ما وراء الطبيعة، أسطورة النبات. تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. دار نشر المؤسسة العربية الحديثة، بصوت أحمد عنتر. مقدمة. سين. ما اسمك؟ جيم. دكتور رفعت إسماعيل. سين. سنك وعملك؟ جيم. أقترب من 70 من العمر، أستاذ طب متقاعد وطارد أشباح هاو. سين. حالتك الاجتماعية؟ جيم. أعزب بالطبع، فلا توجد زوجة تتحمل حياتي، وحتى لو وجدت فقد رحل القطار مبتعدا عن محطتي منذ أعوام. سين. ومتى تكف عن سرد القصص الكابوسية؟ جيم. حين يحين أجلي. سين. وعما ستحدثنا اليوم؟ جيم. كنت أنوي أن أستكمل قصة النفراي، أو أحكي حلقة أخرى من رحلات سالم وسلمى، أو أثرثر عن نوسفيراتو، ثم وجدت أنني راغب في سرد قصتي مع نبات الموكاسا، فهي قصة لا بأس بها. سين. لماذا اخترتها بالذات؟ جيم. لأنني كنت في المغامرة السابقة مع رجل الثلوج في التبت، ولهذا آثرت أن أحكي قصة بيتية دافئة بعيداً عن الثلوج وانهيارات الجبال. سين. متى حدثت هذه القصة؟ جيم. لا أذكر، ربما كان ذلك في عام 1968، وربما لا. بالتأكيد كنت قد تجاوزت 40، وبالتأكيد لم أكن مرتبطاً بهويدا. إذن هي حدثت قبل لقائي مع الفرعون أخيروم، أو بعد لقائي مع رجل الثلوج. سين. ألا تحتفظ بمذكرات؟ جيم. ولماذا أفعل؟ إن كل ذكرياتي من الطراز الذي لا ينسى، ويظل محفوراً كالنقوش في تعاريج الدماغ، ولطالما حاولت أن أنسى، لكن الذكريات الباسمة فقط هي التي تمحى. سين. هل لديك أقوال أخرى؟ جيم. نعم. لا تنسوا يا رفاق أن تغلقوا الأبواب وتضيء الأنوار، إن العجوز رفعة إسماعيل سيسرد قصة شنيعة هذه الليلة. سأحكي لكم كل شيء، ولكن لا أسئلة أرجوكم حتى أنتهي. 1. الموهوب. أبداً لن يكف عماد صبحي عن إثارة دهشتي، وحين أسترجع شريط ذكرياتي أجد وجهه في لقطات عديدة، دائماً تحوطه هالة من الإعجاب والانبهار. ما الذي كان ينقص هذا الفتى كي يكون سعيداً؟ كان وسيماً، وسيماً كصور الأبطال الإغريق التي ترسمها الأساطير، فارع القامة أميل للسمرة، تتطاير خصلات شعره فاحم السواد لتداعب جبينه الوضاء في افتتان، وكان قوياً كالمصارعين الرومان، وكان أنيقاً كواحد من الموديلات المجسمة التي نراها في نوافذ المحلات، وبالتالي كان يناسبه كل شيء وكل زي كأنما خلق له. دعابته حاضرة كأفضل ما يكون، ولسانه الشبيه بالصوت يبرز ليلسع كل ما يروق له أو يراه سخيفاً، والمعجزة هنا هي أنك تنفجر ضاحكاً معه حتى ولو كان يتهكم عليك، لأن أصالة دعاباته وطرافتها كانت تذيب حاجز الكبرياء الشخصي، فترى نفسك مجرداً كما خلقك الله، وتدرك مدى سخفك وغبائك. لقد كان طرازاً نادراً من البشر، عازف كمان من الطراز الأول، وقارئ كتب من الطراز الأول أو كما قال عن نفسه: أنا قارئ محترف، ولا بد أن أحد أجدادي كان عثة كتب وكان على قدر لا بأس به من الثراء، الثراء الذي لا يثير حسداً ولا ضغينة لدى زملائه المعدمين من أمثالنا، وكان كريماً كالأمطار، حتى أنني أسائل نفسي عن تصرفه لو أنني طلبت عينيه بشيء من الإلحاح. كان هذا هو عماد صبحي. فهل لديك سبب يفسر ألا يكون هذا الكائن الأسطوري سعيداً؟ عرفته في السنة الأولى لي في الجامعة، وكنت أنا أدرس الطب، وكان هو يدرس العلوم البيولوجية، وبالتالي كان لقاؤنا الأول في أحد معامل البيولوجي غارقين في التعاسة، محاولين العثور على الوريد البوابي لضفدعة مصلوبة في طبق شمعي، وكانت الدماء تتسرب من مكان ما لتنتشر فوق سطح الماء فتستحيل الرؤية. قال لي في قنوط متأملاً المشهد: لا جدوى، جراحة فاشلة، لقد ماتت المرحومة بعدما ثقبنا الأورطي. ثم وضع المبضع والجفت جانباً ونهض هاتفاً: سأدعوك إلى ضفدعة أخرى على حسابي، ولكن لنكن حذرين هذه المرة. وبعد دقائق عاد بضفدعة مكتنزة اشتراها، وبدأ يحاول تخديرها بالكحول، ثم ثبتها بالدبابيس في الطبق إلى جوار جثة المرحومة السابقة وقال: عماد صبحي، السنة الأولى بكلية العلوم. رفعت إسماعيل، السنة الإعدادية بكلية الطب. قاهري؟ بل من الشرقية أساساً، ثم أنني نزحت إلى المنصورة وأعيش هناك. ثم إنني ابتسمت في حرج وأردفت: إنني قروي ساذج إذا كان يناسبك هذا النوع من التعبيرات، كلنا ذلك الرجل. وبدأ في صبر يقص عضلات البطن بطرف المقص، كان دقيقا في عمله وكأنه جراح محترف. وبثقة ربط الوريد البوابي بقطعتي خيط، ثم أدخل يد المبضع تحته ليغدو الوريد واضحاً للعيان، وأردف: هو ذا الوريد، والآن؟ ثم اكفهر وجهه وهو يرمق البقعة الحمراء التي بدأت تنتشر فوق سطح الماء قادمة من أسفل الطبق كبقعة زيت قادمة من خط أنابيب نفط دمره توربيد، وأدركنا أننا فشلنا، فتبادلنا الابتسامات الساخرة وتركنا مسرح الجريمة عالمين أننا على الأقل غدونا صديقين. وتوطدت العلاقة بيننا، عرفت كل شيء عن أصدقائه، أسرته، هواياته، وعرفت أنه إنسان نادر، لا يوجد إنسان بلا عيوب، لكن عيوب عماد كانت خافية عن عيني، أو هي على الأقل خافتة جداً. تجادلنا كثيراً في السياسة والأدب، وعما إذا كان العقاد مغروراً أم عبقرياً، وما إذا كان الإنجليز سيرحلون عنوة أو طواعية، وما إذا كانت فاتن هي أجمل فتاة رأيناها في حياتنا، أم هي فقط واحدة من أجملهن. ولما كنا قد نشأنا في بيئات منغلقة، فإننا نحاول أن نركب عواطفنا على أول فتاة تصلح لأن نحبها دون اقتناع حقيقي من جانبنا، وطفقنا نقرض الشعر كالفئران ونكتب مئات القصائد عن كيف تضحك فاتن، وكيف تقطب، وكيف تمشي، وكيف تجلس، وكيف تأكل ساندويتشات الطعمية الساخنة. وفي صباح اليوم التالي نلتقي أنا وهو ونتبادل قراءة القصائد، تلك القراءة التي ندرك بعدها أننا خلقنا للعلم وليس الأدب، ونمزق ما كتبناه ونضحك. أواه من لذعة الذكريات الحبيبة. كانت فاتن زميلتي في الكلية، وكان عدد الفتيات محدوداً في دفعتي، وكان عماد يجيء ليتبادل معي الآراء المتمردة، فكان يراها، ولم أحاول منعه من المجيء، لأن حبي لها كان باهتاً، يحتاج إلى صراع، إلى تبادل آراء مع شخص آخر يعاني ذات الألم، وكان عماد مناسباً لأن يكون هذا الشخص معه. بدأ هذا الحب يتخذ طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وأضفى عليه عنصر المنافسة كل ما يلزم كي يصير حباً حقيقياً كالذي نسمع عنه. وفي مكتبة الكلية وقفت أنا وهو نقلب مجموعة من الكتب الثقافية بحثاً عن شيء لم نقرأه، وكان هو يردد في عصبية: كتب كتب كتب، متى وجدوا الوقت ليكتبوا كل هذا إذا كان القارئ لا يجد وقتاً ليقرأ كل هذا؟ وفجأة لكزته بكوعي منبهاً. كانت فاتن وإحدى صديقاتها واقفتين تقلبان صفحات كتاب سميك على بعد بضعة أمتار منا. همس لي في حزم وهو يعيد الكتاب الذي في يده إلى الرف: ألم اتبعني، وتقدم نحوهما في حين سرت خلفه محاولا منع نفسي من الفرار كالأرانب. ووقف أمام فاتن عاقدا ذراعيه على صدره وهتف في ثقة: أيا ما كان موضوع هذا الكتاب فأنا مستعد لمناقشته معكما فورا. تبادلت هي وصديقتها نظرة حيرة، ثم رفعت الكتاب لترينا غلافه، وكان مجموعة أشعار ابن الفارض. فتنهد عماد وبدأ يثرثر عن قيمة الشعر في حياتنا، وهل التراث هو الأهم أم التجديد، لاحظت في هلع أنه لم يعد لي أي دور في هذه المحادثة، وأن الفتاتين قد رفعتا رأسيهما الصغيرين ليصلا إلى مستوى هذا العملاق، وقد بدا عليهما أنهما ترشفان كلامه رشفاً. تنحنحت، قلت ملحوظة ما ثلاث مرات، لكن أحداً لم يصغ لي، ونظرت إلى عماد فوجدته وسيماً، وسيماً إلى حد لا يصدق، إلى حد يثير الغيظ. أما أنا فكنت نحيلاً كالقلم الرصاص، هزيلاً كالعنكبوت، فقيراً كابن دانيال. وكان الصلع حتى في هذا السن المبكر يتحسس مقدمة رأسي في حذر. قررت أن أنسحب، ألقيت كلمة اعتذار مهذبة، لكن أحداً لم يهتم بالرد عليها. لقد عرفت فتيات كثيرات بعد ذلك، وتعلمت أنني من الممكن أن أكون محبوباً وأن تنبهر بي إحداهن، لكن مرارة هذا الموقف ستظل في حلقي بعد 50 عاماً تقريباً، وسأحملها معي إلى القبر. وفي اليوم التالي قابلت عماد، وكما هو متوقع لم أستطع أن أخفي نوعاً من الفتور تجاهه باعتباره ذلك الذي نال كل شيء في الحياة دون أدنى جهد من جانبه. سألني في مرح وهو يناولني لفافة تبغ، كان هذا هو العام الذي بدأ فيه التدخين للأسف: لماذا انصرفت بهذا الأسلوب أمس؟ قلت له في اقتضاب: لأنني لا أحب ابن الفارض. على كل حال لم يفتك الكثير، لقد كانت فاتن هذه تافهة كالخنفسة، وهي عاجزة حتى عن فهمي لماذا تحب الشعر. إنها تقرأ الشعر لأن الفتيات الحالمات جميعهن يقرأن الشعر. ثم ربت على كتفي وأجلسني على السور الحجري الذي يحيط بالحديقة، وسألني في حذر: اسمعني يا رفعت، هل سبب ضيقك هو ما أظنه؟ أنا لا أعرف ما تظنه. إذن أصغي لي، إن الرجل الذي يتخلى عن صديقه من أجل امرأة ليس رجلاً، فالصداقة خالدة وثمينة جداً، ومن القسوة أن نخدشها بهذه الترهات، ثم إنني لا أهتم بها شعرة وأقسم على هذا. إنها حالة من التقمص حاولت وضع نفسي فيها وفشلت. نظرت في عينيه ونفثت دخان التبغ متسائلاً: إذن بما تهتم؟ نظر في شرود إلى بعيد، عيناه ترحلان إلى عوالم أخرى لا أراها، وهمس: لا أدري بالضبط، إنني ضامئ إلى شيء لا أدري عنه شيئاً، أريد أن أعرف أكثر وأن أصل إلى الحقيقة. صدقني يا رفعت، لست سعيداً على الإطلاق رغم كل التدليل الذي تمنحني إياه الحياة. لا يمكن لإنسان أن يحظى بالسعادة مع روح قلقة متمردة كالتي أملكها. كانت هذه هي أهم عبارة قالها لي في حياته، وعلى ضوئها أمكنني تفسير كل ما حدث له فيما بعد، ولهذا السبب أذكرها وأذكر النبرة التي قالها بها بعد كل هذه الأعوام. وهنا قطع حديثنا صوت أنثوي مرح يهتف: لقد قرأت الكتاب الذي طلبت مني قراءته أمس. كانت هذه فاتن، وقد تغلبت على تحفظها الطبيعي لتأتي إلى حيث جلسنا ملوحة بكتاب ما في وجه عماد، وكأنها تريد استكمال محادثة الأمس. نظر لي عماد نظرة ذات معنى وألقى لفافة التبغ بعيداً، ونهض متثاقلاً ليسير معها يتحدثان عن هذا الكتاب. للمرة الأولى أدركت أنه يمثل دوراً اجتماعياً لا يريده لمجرد أن يرضيها. لسان حاله يقول: تذكر، إنها حالة من التقمص لا أكثر. ومرت أعوام الدراسة، وتخرج هو قبلي بطبيعة الحال، وتم تعيينه في قسم النبات بالكلية. أما أنا فكانت 3 أعوام قاسية تنتظرني، مع سنة تدريب وسنة عمل بالريف قبل أن أغدو طبيباً مقيماً للأمراض الباطنية بكلية الطب جامعة. لم تمت صداقتنا، لكنها خبت كالنيران في قطعة من الفحم. ذهب وهجها، لكنها ما زالت هناك تمنح الدفء والضوء إلى حد ما، ولا ينقصها سوى بعض أنسام الهواء كي تبعث ثانية. كان متميزاً في مجال تخصصه. عرفت هذا وسمعت عنه الكثير من زملائه وطلبته، ثم رشحته الدولة لنيل درجة الدكتوراه من إنجلترا، فسافر إلى هناك 4 أعوام وعاد إلى وطنه دكتوراً في علم النبات. لكنني لم ألقه منذ عودته لانشغالي في درجة ماجستير أمراض الدم. كنا شابين ناجحين، وكان المستقبل ينتظرنا، وكل شيء يبشر بغد باسم مزدهر بالسعادة. لكن الأمور لا تؤخذ بهذه البساطة. ولو أنك دنوت من لوحة زيتية جميلة لرأيت شقوق الزيت وتجعدات القماش، القبح الذي لا تراه حين تبتعد عن اللوحة. كذلك البشر، لو أنك سمعت عنهم من بعيد لسمعت أشياء رائعة، ولتمنيت لو أنك كنت أحدهم. أما لو دنوت منهم فسترى عجبا. متى دنوت من عماد لأرى شقوق الزيت على وجهه؟ كان ذلك عام 1955، ولهذا قصة عجيبة سأحكيها لك في الفصل القادم. 2. موكاسا نيغرا. جذبت فرملة اليد في اللحظة الأخيرة فمنعت الحادث المروع. لماذا لم تستجب الفرملة تحت قدمي؟ لا أدري بالضبط، إن أشياء غريبة تحدث لي هذه الأيام، ولعل حداثة عهدي بالقيادة لها دور ما في كل هذا. المهم أنني نزلت لأتلقى إهانات، أو على الأقل توبيخات، سائق السيارة الأوبل التي كدت أحطم مقدمتها. فوجدته هو عماد بشحمه ولحمه ووسامته. صحيح أن السنين لم تترك مفرقيه وشأنهما، وصحيح أن تجاعيد دقيقة وجدت طريقها إلى ما تحت عينيه وحول فيه، لكنه لم يتبدل كثيراً، وكان يضحك، مما أكد لي أنه تعرف علي بذات الكيفية رغم أننا لم نلتقي منذ 5 أعوام. رفعت، أرى أنك ازددت قبحاً وخبالاً، وأنت ازددت وقاحة. وتعانقنا وبدأنا نتبادل المعلومات عن الشلة. عادل أصبح نقيباً ونزح إلى الإسكندرية، كان دائماً محظوظاً وسيظل. لقد تزوج، تصور هذا المخبول فعلها وازداد عدد المعتوهين 1، بل 2، لأن ممدوح فعلها هو الآخر بمجرد أن استلم عمله في البنك. أما عزت فترك سميرة بعد خطبة طالت. كذا قصص الحب دائما تنتهي نهاية مؤسية، إما الفراق وإما الزواج. للأسف لم يمت أحد، لكن محمود مريض جدا، ومن الواضح أنه سرطان الدم. يا للبأس، لماذا لم يخبرني بذلك وأنا متخصص في أمراض الدم؟ لأنك حمار يا عزيزي رفعت. من المستحيل أن نثق في أصدقاء صبانا وأن نسلمهم حياتنا مهما بلغوا من مناصب عليا. لقد كنت تخطف منه الفشار، فكيف تريده أن يأتمنك على خلايا دمه؟ ضحكنا كثيرا جدا، وذاب الزمان والمكان ولم تبق سوى اللحظة، وأقسم أغلظ القسم على أن أذهب معه إلى داره لتناول طعام الغداء، وازداد تشبثا لما علم أنني لا أملك عيادة خاصة. وهكذا لم أرى مفرا من الذهاب معه، لأنني لم أكن أملك مواعيد لألغيها، كما أنني كنت بالواقع راغبا في العودة إلى النهر القديم. كان يعيش في الزمالك وحيدا، فيلا أنيقة حديثة الطراز من طابق واحد. كان عماد ميسور الحال كما قلت لك، يجلس على بوابتها بواب نوبي عجوز، ويمرح في حديقتها كلب من طراز البلاك جاكيت. لم يمنعه من افتراسي حيا سوى زجر عماد له أنه من الخطأ افتراس الضيوف. كانت الحديقة هائلة، وهائلة هي الصفة الوحيدة التي يمكن بها أن تنعت هذا الدغل من الأشجار العملاقة الملتفة التي وصل بعضها إلى أحجام جديرة بأفلام الخيال العلمي. وحتى نبات الفيكس البائس الذي تحول في شقتي إلى حزمة من الفجل بدا عنده كوحش أسطوري قادم من غابات الأمازون. وكانت هناك صوبة زجاجية يصل طولها إلى 8 أمتار، تتبدى خلف زجاجها المغطى ببخار الماء أوراق هائلة الحجم لنباتات أذكر منها شكلها دون اسمها. قلت في شيء من الذهول: إنك تجيد مهنتك حقاً. ضحك متهكماً وهز كتفيه: لم أتخرج في كلية الزراعة، فلا دور لدراستي إذن في هذا النماء. إنه نموذج لما يمكن أن يقدمه علم خواص التربة. كنت أظن تخصصك هو النبات. طبعاً، لكن علم النبات ليس هو العلم الذي يخبرك بالضرورة بأفضل الطرق لزراعة حديقتك. ودخلنا إلى الفيلا الأنيقة التي ينطق كل ركن فيها بذوق سليم. شيء مستفز، ولا قطعة أثاث في غير موضعها، ولا تشكيل لوني واحد غير متناسق مع ما حوله. أما الأسوأ فهو أن كل هذا كان يضوع بطابع البساطة المحببة بلا تكلف ولا جهد. واتجه عماد إلى ركن القاعة وانتقى بعض الاسطوانات من مغلف أنيق وسألني: هل تحب فاغنر؟ قلت في فتور، فأنا بالمناسبة عدو الموسيقى الكلاسيك رقم واحد، أحبه لدرجة أنني أفضل الموت ما لم أستمع إليه. هتف في مرح وهو يضع الاسطوانة على جهاز جرامافون جميل الشكل: رائع، والآن فلنصغي معا إلى صراع الأرواح القلقة التي أبدعتها عبقرية هذا الساحر. إنني لا أمل هذه التحفة. وتصاعدت من مكان ما بالقاعة النغمات القدرية الدوامية المميزة لطائر النار، فشعرت أنني أحلق معها. من العجيب أنني لم أكن أعرف اسم هذا العمل، لكني فردت جناحين وهميين أطير بهما فوق آفاق لم أرها في حياتي لعوالم لم يزرها بشر. وفي أثناء هذه الملحمة دق جرس الباب، فاتجه عماد ليفتحه. كان هذا هو البواب الذي ناول عماد لفافة ما، وعاد عماد حاملاً اللفافة وأحضر طبقين وأدوات طعام وكوبي ماء، وأعد مائدة صغيرة في قاعة الجلوس تصلح لنتناول عليها ما جلبه البواب من المطعم المجاور. كان هذا كباباً ساخناً، وكان هذا كافياً ليغيب الأخ فانجر في غياهب النسيان، فلم تبق منه سوى ضوضاء مبهمة في مؤخرة وعي. وارتفعت أصوات المضغ والازدراد فالهضم. سألته وأنا ألعق شفتي: تعيش على الطعام الجاهز؟ أجده أكثر ملائمة لحياة عملية. إن مطبخ هذه الفيلا لا يحوي وعاء طهي واحد. هذا شأني أنا الآخر. ونظرت له شاردا: لا أدري لماذا يا عماد أفتقر فيك الكثير من نزق الماضي ومرحه. أنت هو أنت، ولكن في طبعة ماسخة فاترة. لماذا تعيش وحيدا في هذه الفيلا الكئيبة؟ لماذا فارقت أسرتك؟ لماذا لم تتزوج بعد؟ إن البرد يطل من كل ركن في هذا المكان رغم أناقته، لأنها حياة بلا صديق، بلا أهل، بلا أطفال، بلا زوجة. أعرف أن حياتي الخاصة لا تختلف عن هذا كثيراً، لكن وضعي يختلف، فأنا وقتها كنت في طريقي للسفر إلى اسكتلندا للحصول على درجة دكتوراه في أمراض الدم تحت إشراف السير جيمس ماكلوب، وكنت سأقابل ماجي ابنته التي ستكون السبب الحقيقي في عدم زواجي. كانت ظروفي لا تسمح بتكوين أسرة وقتها، لكن ذاك لم يكن شأن عماد. بعد الكباب وبعد اسطوانة فاغنر سألته عما يجول بخلدي من خواطر، فنهض ليضع اسطوانة لموزارت رغم احتجاجي الصامت، وقال وهو يعود ليجلس على الأريكة: قلت لك مرارا يا رفعت إنني روح قلقة، روح لا ترضى بأي شيء من الأشياء التي يحبها أصحاب الأرواح المترهلة المتراخية. إنني ثري لكنني تعس، ناجح في عملي لكنني تعس. لو تزوجت من فتاة حسناء سأظل تعسا، لو رزقت بأروع طفل في العالم سأظل تعسا. وفكر لحظة ثم أردف ببيت شعر لأبو العلاء المعري يقول: ولو أن النجوم لدي مال نفت كفاية أكثرها انتقادا. كان هذا هو لقاؤنا الأول بعد سنوات الفراق، ولم أكن أعلم ولم يكن هو يعلم أن فراقنا سيطول كثيرا، وأننا لن نلتقي إلا في عام 1968، أي بعد 13 عاماً كاملاً تغيرت فيها أشياء وأشياء. لقد سافرت إلى اسكتلندا جامعة داندي، ثم عدت من هناك وبدأت رحلة حياتي العجيبة التي اصطحبتكم فيها معي منذ قصة مصاص الدماء وحتى هذه القصة التي أحكيها لكم الآن. بالطبع لم أملك وقت فراغ يسمح لي بإعادة الاتصال بعماد، ولم يكن هو يعرف طريقة اتصال مؤكدة بي لأن عنواني تبدل، لكن الأرض مستديرة، أو كما يقولون مصير الحي يتلاقى. وكان اللقاء الثاني في تلك الأمسية التي عدت فيها لداري منهكاً شاعراً بالوحدة والوحشة، في الأيام التي تلت انفصالي عن هويدا. كدت أختنق من ثقل الساعات فوق روحي، وقد كنت في البداية أستطيع زيارة هان تشوكان الكاهن الأخير في شقته، أما وقد آثر البقاء في التبت فلم يعد لدي سوى عزة جاري المثالي. وبالطبع لم أجده، فعلمت أنه في الإسكندرية كعادته يبحث عن وحي جديد. إلى أين أذهب إذن؟ وهنا تذكرت عماد فجأة كما ينحسر المد عن سفينة غارقة نساها الناس منذ قرون. لما لا أكرر زيارتي له؟ ترى هل تزوج؟ ترى هل سافر؟ ترى هل مات؟ ودون ما تفكير وجدتني أقود سيارتي في شوارع الزمالك، معتصراً ذاكرتي بحثاً عن مكان الفيلا التي زرتها منذ 13 عاماً. أخيراً وجدتها. لم يتغير شيء سوى إهمال واضح في الحديقة، والبواب النوبي العجوز ما زال جالساً يدخن الجوزة ويبصق ويصغي للمذياع الصغير الذي وضعه جواره على الدكة. دنوت منه وسألته وقلبي يخفق عن دكتور عماد، فسعل 3 مرات وأمرني أن أستنى هنا بصيغة التأنيث التي يستعملها النوبيون، وهرع إلى داخل الفيلا بضع دقائق ثم عاد لي يدعوني للدخول. ولكن الكلب؟ لم تعد هناك كلاب، ادخلي ولا تخافي. وفتح لي البوابة عن آخرها، فدلفت منها أجر قدما وراء قدم ما بين صفوف الأشجار العملاقة التي أجهل اسمها، والنباتات التي جاءت لتوها من المريخ. غريب هذا السكون، السكون المريب. لا صوت هنالك سوى صوت أعشاب تتهشم تحت حذائي، وثمة سحلية صغيرة بائسة تختفي في وجل بين الخضرة، وقد أزعجها قدومي غير المتوقع. كان هناك خرطوم مياه على الأرض يفرغ تياراً منتظماً من الماء على جذور شجيرة برتقال طفلة، فمضيت أتتبع ذلك الخرطوم عالماً أنه سيقودني إلى صنبور ربما يقف عماد جواره. وهنا وجدت حوضاً صغيراً به نباتات لم أرى مثلها في حياتي. كانت الأوراق مسودة، حافتها حمراء كالدم، وكانت أشواك حادة بشعة المظهر تحيط بكل ورقة على امتداد محيطها. ارتفاع النبتة يقترب من المتر، ولها رائحة غريبة لم ترق لي كثيرا. وجدت لافتة خشبية صغيرة مزروعة على حافة الحوض، كتب عليها بحروف لاتينية موكاسا نيغرا. إذن هذا هو اسم النبات. غريب أن يكتب أحدهم أسماء النباتات في حديقته كأنه معرض أو متحف تعليمي. إن نيغرا كلمة لاتينية معناها أسود، وما دام هذا النبات أسود فلا بد أن نبات الموكاسا ألبا باللاتينية معناها أبيض ينتظر على بعد أمتار من هنا. مشعلاً سيجارة، للأسف كانت محاولتي الأولى للإقلاع قد فشلت، مضيت أتأمل المزروعات واضعاً يدي في جيبي. لم تكن ثمة أسماء أخرى، فقد انتهى دور عماد التعليمي عند نبات الموكاسا فيما يبدو. ومن الواضح أنه يعلق أهمية معينة على هذا النبات. كنت مديراً ظهري للنبات الذي وصفته لك. وقد انحنيت أتأمل النباتات الأخرى في فضول، النباتات ذات المظهر المألوف لي، حين حدث شيء مفزع. 3. إنه حي. حتى في تلك الآونة كنت ساذجاً، وكنت بحاجة إلى المزيد من الدروس عن الحياة والمخلوقات. الحق أقول لكم أنني كنت أجهل حقيقة مروعة. حينما تجد نباتاً لا تعرفه، فليس من الحكمة أن تدير ظهرك له. وسأقول لكم حالاً كيف تعلمت هذه الحقيقة. سمعت صوت حفيف من وراء ظهري، فأجفلت واستدرت لأرى. قلبي سقط في قدمي لثوان، ثم أنه بعد أن رأى ما رأى ظل في قدمي رافضاً أن يعود لمكانه. رأيت غير مصدق ولا متوقع أوراق النبات إياه تفتح وتغلق مراراً لا حصر لها، كأنها قد جنت. والأسوأ هو أنها كانت تتلوى فوق سيقانها، والسيقان نفسها تتلوى كأنها ترقص رقصة محمومة. ورأيت شيئاً طويلاً كأذرع النباتات المتسلقة يخرج من بين السيقان مرتفعاً ببطء نحو وجهي. مستحيل، ليس هذا صحيحاً. هل صرخت وجلاً؟ أظن أنني فعلت، حتماً فعلت. ووثبت إلى الوراء كرد فعل تلقائي، محاولاً الابتعاد عن هذا الكابوس. وهنا حدث شيء لا يصدق. وثب الذراع الطويل كلسان حرباء يلتقط حشرة إلى معصمي، وقبل أن أفهم ما حدث التف حوله مرتين أو ثلاثاً، وشرع يجذبه نحو النبات الأم بقوة لا بأس بها. في البدء ظننت أنها أفعى كانت غافية بين سيقان النبات، ثم بدأت أدرك أنه بالفعل جزء من النبات ذاته. الرعب يقتلني، لكنني قادر رغم كل شيء على انتزاع هذا الذراع، بل وانتزاع النبات نفسه من مكانه، فإن أنسجته هشة حقاً. لكنني شعرت بوخز في معصمي، أدركت في هلع أن هذا الذراع يحقنني بمادة ما، كالتي يحقن بها العنكبوت ذبابة أضخم منه ليستطيع امتصاص أحشائها. لابد أنه مخدر أو مادة تسبب الشلل، وبالتالي سيكون من السهل على النبات أن يجذبني إليه ليبدأ الحفل. بالفعل قواي تخور، تنميل في أطرافي، عرق بارد، ثم الظلام الأسود العظيم يدعوني إلى مأدبته، ومذاق الليمون الحامض يغمر لعابي، ثم قرص النيتروغليسرين المر تحت لساني يذوب يذوب. هلمي يا شراييني التاجية، استسلمي للمسة النترات الحانية، تفتحي تفتحي وامنحي الدماء لقلبي الشيخ. وحين فتحت عيني كان هناك لقد تجاوز 40 مثلي، لكن شتان بين 40 و40. 40 عاماً أطاحت بشعر رأسي وأوهنت نظري وأصابتني بالهزال. أما عماد فقد أضافت له السنون رونقاً وسحراً وجاذبية. كنت مضطجعاً على أريكة مريحة في رواق داره، وكان هو راكعاً على ركبتيه جواري يحمل في يده زجاجة النيتروغليسرين التي وجدها في جيب بذلتي. لابد أنني طلبت منه أن يدس قرصاً في فمي منها. نظرت إليه بعينين زائغتين فبدا عليه الرضا، وهتف متنهداً: أخيراً يا رفعت، كدت تقتلني رعباً. ليتني فعلت. وفهمت منه أنه بعد أن أخبره البواب بقدومي بدأ باستبدال ثيابه توطئة لاستقبالي، ولم يتوقع أن البواب الأحمق سيتركني أجداز الحديقة وحدي، ولم يخطر له أنني المعتوه سأقوم برحلات استكشافية بين الأشجار حيث لا ينبغي أن أذهب. فهمت منه كذلك أنه خرج إلى الحديقة بحثاً عني فسمع صرخة، ولما ذهب إلى حيث كنت وجدني مصاباً بنوبة قلبية جوار نبات الموكاسا نيغرا الذي يربيه في الحديقة، وبصعوبة جرني جراً إلى داخل البيت حيث قدم لي شراب الليمون وقرصاً من هذه الأقراص التي يحملها مرضى القلب دائماً ولا يجدون أبداً الوقت الكافي لتناولها قبل أن يموتوا، وها أنا ذا ولله الحمد حي أرزق. صحت في حنق وأنا أقاوم رغبتي في خنقه. لم أتوقع أنك جننت تماماً في تلك السنين التي لم أرك فيها، وإلا بالله عليك ما الذي يدعو إنساناً عاقلاً لتربية هذا الوحش الذي كاد يقتلني؟ في دهشة حقيقية تساءل: عما تتحدث بالضبط؟ أي وحش؟ النبات المشؤوم الذي... نظر لي هنيهة غير مستوعب لكلامي، ثم أشرق وجهه بالفهم فضحك وطفق يشرح لي ما خفي عني. إذن كانت الهلوسة البصرية هي التي أصابتك بالنوبة. الواقع يا عزيزي رفعت أنك كنت ضحية هلوسة مريعة تسببها الرائحة التي يطلقها هذا النبات. تعني أنه لم... لا أدري ما فعله معك، لكن أي ما كان ذلك فهو غير حقيقي. والآن دعني أحكي لك القصة من بدايتها. قال عماد: أنت تعرف أنني كثير الأسفار، ولقد بدأ كل شيء في رحلة قمت بها إلى الولايات المتحدة حيث قابلت الأستاذ ديفيد أوبريان، وهو عالم نبات له مقالات عدة لا بأس بها، واسمه تعرفه كل المحافل العلمية المختصة. كانت صداقة حميمة حقا. وعندما حان وقت الرحيل أهداني كيسا صغيرا من النايلون به بذور غريبة الشكل، قال لي إنه وجدها في مكان ما قرب مجرى نهر الأمازون، ودعاني إلى أن أحاول استزراعها في مناخ مصر الدافئ لأن كل محاولاته لاستنباتها قد باءت بالفشل. سألته عن اسم النبات فقال لي إنه لا يعرفه، بل وأن هناك احتمالاً لا بأس به أنه لا أحد يعرفه. ربما كان هذا النبات بكراً لم يصفه بشر بعد. عدت إلى مصر ملهوفاً إلى أن أبدأ تجاربي على هذا النبات العجيب، وكنت منظماً كعهدك بي، فقسمت البذور بعد فحص بعضها تحت المجهر إلى 6 مجموعات. قمت بزراعة كل منها في تربة وظروف جوية مختلفة، وإن ملت إلى رفع درجة الحرارة لأن المؤكد أن هذا النبات كان ينمو في درجة حرارة دافئة، وطفقت أنتظر. كانت هذه الأحداث منذ 3 أعوام، والكلام لم يزل لعماد، وخيبة الأمل كانت الثمرة الوحيدة التي سمح لي أن أجنيها. وبدأت أتساءل عما إذا كانت هذه البذور حية أم ميتة. إنني لم أميز الجنين تحت المجهر ولم أستطع تمييز أي أنسجة، فهل هي قديمة إلى هذا الحد؟ كان الضيق يمزقني والإحساس بالفشل يعتصرني، وخطابات الأستاذ الأمريكي تزيد عذابي. قلت لك: لا جدوى، أنا حاولت كثيرا من قبلك، وأنت تعرف روح القلقة يا عزيزي رفعت، أنت تعرف تعطش الدائم إلى المجهول، وأنت تعرف أنني لم أكن لأستريح حتى ألمس الحقيقة. وجاء الجواب في ليلة صيف رائعة نمت فيها أحلم بشريط حياتي الحائرة بحثاً عن شيء لم تستطع ثروتي ولا معرفتي أن تقدمه لي. وفي منتصف الليل سمعت جلبة معينة قادمة من أحد أركان الفيلا، فارتديت روبي وخفي وخرجت أبحث عن مصدر الصوت، مطمئناً إلى أنه لن يكون لصاً لأن كلبي الشرس موكاسا يحميني كالشيطان ذاته من بطش اللصوص. إن اللص الذي يدخل داري هو ميت ما لم يصرخ لننقذه من الكلب. وفي حجرة المكتب وجدت ذلك اللص البائس يحاول فتح الخزانة الرقمية الموضوعة هناك على ضوء بطارية، ورغم دهشتي عن كيفية دخوله لم أفقد ترتيب أفكاري. من ثم تسللت بخفة إلى خارج الحجرة وجذبت الباب خلفي، ثم أحكمت غلقه بالمفتاح من الخارج عالماً أن الحجرة بلا نوافذ، وهرعت إلى الهاتف أطلب الشرطة. وحين جاء هؤلاء بعد نصف ساعة قبضوا على اللص الذي وقع كفأر في مصيده، وأخبروني أنه دخل من نافذة حجرة الجلوس بعد أن قطع زجاجها بماسة يحملها. أخبروني كذلك أنه تخلص من الكلب ليتسنى له الدخول عن طريق إلقاء رغيف مملوء باللحم المفروم في طريقه، وكان اللحم المفروم مخلوطاً بمادة الزرنيخ التي التهمها عزيزي موكاسا في نهم ليلفظ أنفاسه الأخيرة، ويتمكن اللص من اقتحام الفيلا آملاً من سرقتها دون أن أستيقظ أنا. كانت بالتأكيد مغامرة بائسة، ولم يستفد منها أحد، لا اللص ولا الكلب ولا أنا. واحد فقد حريته، وواحد فقد حياته، وواحد فقد كلبه العزيز، وكل هذا من أجل حفنة جنيهات. المهم أن دموعا كثيرة بللت جثة الكلب، وآليت على نفسي لأدفنه بنفسي في الحديقة بين الأشجار التي أحبها في حياته كثيرا، وفعلت ذلك وتبا لها من مهمة قاسية. بعد يومين لا أكثر بدأت ألاحظ أشياء أثارت ذهولي. فنافشة أوراقها بدأت سيقان سوداء تبرز من التربة حيث واريت جسد الكلب، وكلها تحمل أوراقا سودا لها حواف حمراء تجللها الأشواك. نبات لم أرى مثله قط، ينمو بسرعة لم أعهدها. وهنا تذكرت، لقد كنت غرست بعض البذور في هذه التربة منذ زمن بعيد في محاولتي لاستنبات البذور التي أعطانيها الأستاذ الأمريكي ونسيتها تماماً. فجأة تذكرت هذه البذور إنها حية وإنها يجب أن تمارس ما خلقت له. فما سر هذا التحول المفاجئ بعد كل هذا الصمت؟ الإجابة معروفة لنا جميعاً، إنها جثة الكلب المتحللة التي منحت البذور مورداً هائلاً من النيتروجين والكبريت والهيدروجين كانت تحتاج إليه. وها هو ذا الحادث الأليم قد أفادني كثيراً وقدم لي الجواب. إن بذور هذا النبات لا تنبت إلا في تربة تحوي كائناً عضوياً متحللاً، وهو ما لابد أنها كانت تجده بكثرة في الأمازون. سيكون اسم النبات هو موكاسا تخليداً لذكرى كلبي، ونظراً لأن قواعد التسمية الصارمة التي وضعها لينيوس تحتم وجود مقطعين للاسم، فإنني سأسمي النبات موكاسا نيغرا نسبة إلى سواد أوراقه العجيب. وليكونن موكاسا نيغرا هو حديث العلماء في العقد القادم، وليكونن هو شغلي الشاغل في الأيام القادمة، تشريحه، أسلوب تكاثره، تمثيله الغذائي، كل هذا وأكثر لا بد وأن يدون ويوصف بدقة. ثم السؤال الأهم، ما سر نهم هذا النبات المحموم إلى النيتروجين؟ إنه في هذا يتصرف كالنباتات المفترسة، وعددها 500 نوع في العالم التي تعيش في تربة فقيرة في النيتروجين، من ثم تعوض حاجتها له عن طريق اصطياد الحشرات وهضمها بواسطة إنزيمات التريبسين والبيبسين المماثلة لما تفرزه معدة الحيوانات آكلة اللحوم. إن هذه النباتات أعجوبة حقيقية فمنها من يطبق بأوراقه كالمصيدة على الحشرة التي يقودها سوء أخلاقها إلى الاقتراب من هذه النباتات، ومثالها نبات ديونيا. ومن هذه النباتات ما يفرز سائلاً لزجاً على الأوراق تلتصق به الحشرات، ومثالها نبات بنغويكلا الذي رأيته في مستنقعات إنجلترا. ومنها نباتات ذات وعاء أنبوبي مبلل لتنزلق الحشرات على حافته فتسقط داخل الوعاء، ومثالها نبات سراسينيا في أمريكا الشمالية. لكن الموكاسا يختلف، فهو لا يملك أي حيل مماثلة، والذباب يقف على أوراقه طيلة الوقت دون أن يبدي هذا اهتماماً. إنه ليس نباتاً مفترساً، أو هو على الأقل يتظاهر بالبراءة. لقد أمضيت عاماً كاملاً مع هذا النبات ولم أرى شيئاً يثير ريبتي، إلا أن هناك نقطتين هامتين يجب ذكرهما. النقطة الأولى هو أنه يطلق زيتاً عطرياً معيناً له خواص غامضة، لكنه يسبب هلاوس بصرية وسمعية شنيعة، وأنا أعرف أنك جربت هذه الهلاوس، وهي خطرة بالفعل بالنسبة لضعاف القلوب. النقطة الثانية هي أن النبات لا يحوي جزيء كلوروفيل واحداً مثله مثل النباتات الطفيلية كلها، لكنه يحوي مركباً أحمر اللون لا أعرفه، وهذا المركب يختزن الأكسجين ويطلقه على فترات متباعدة. أعرف أن كلامي يبدو سخيفاً، لكن هذا المركب يذكرني بالدم البشري إلى حد مفزع. 4. تساؤلات. كان الدوار قد تلاشى وبدأ رأسي يتزن على كتفي، فجلست على الأريكة للمرة الأولى وحككت رأسي وسألته: ماذا تعني بقدرة النبات على إحداث هلاوس؟ في حماس غمغم وهو يجلس على أريكة أخرى: لما لا؟ كم نوعاً من المخدرات تم استخراجه من ثمرة الخشخاش؟ وكم من الهلاوس يحدثها نبات البلادونا؟ شيء مألوف وطبيعي أن تخرج من نبات ما رائحة تسبب الهلوسة. وما هذا الصبغ الأحمر الذي تتحدث عنه؟ هذه المرة نهض في حماس وغاب عن عيني بضع دقائق. أخذت أتأمل الشقة فيها، ثم عاد لي حاملاً أنبوب اختبار مغلقاً بسدادة من الفلين. كان الأنبوب يحوي مادة حمراء اللون قانية. قال وهو يناولني إياها: هي ذي، لقد فشلت تماماً في معرفة كنهها. دسست الأنبوب في جيب سترتي وقلت في توتر: دعني أحاول، إن التحليل الكروماتوغرافي سيساعدنا كثيراً، ولكن لا تقل لي إنك لم تطلب عون أحد زملائك من أساتذة الكيمياء. لا أريد إقحام أحد في هذا الموضوع كما تتوقع، إن نبات موكاسا ملك لي وحدي، ولربما أنت أول مخلوق يعرف ما أعرف. إذن ثق فيه. وساد الصمت لبرهة. غريب عليك يا عماد أن تنغلق على نفسك لتعيش مع هذا الكابوس. أنا أفهم الفضول العلمي تماماً، لكن هذا الفعل جدير بشخصية أخرى، شخصية معقدة انطوائية تهوي أكسجين الوحدة وتعشق ظلال الليل، شخصية هي أقرب للوطاويط منها للبشر، شخصية هي أبعد ما تكون عنك، لكن الأعوام تغير الكثير. إنها تبدل تضاريس الجبال، فكيف لا تبدل تضاريس شخصيتك؟ دون كياسة سألته وأنا أنظر في عينيه: لماذا لم تتزوج بعد يا عماد؟ هز يده في توتر وأبعد عينيه عني: لأني لا أحب الخداع، هذا هو كل شيء. ثم انتابته حالة من العدوانية فرفع حاجبه الأيسر متسائلاً في تحد: ولماذا لم تفعل أنت؟ لأنني لم أنضج بعد إلى الحد الكافي. أبداً لن أصدق أنني كبرت وصرت صالحاً للزواج كالآخرين. تحاشى النظر إلى عيني، ففهمت على الفور ما يريد قوله وما يعنيه بلفظة خداع، ولم أرى من صواب الرأي أن أستفسر أكثر، فغيرت الموضوع سريعاً إلى سؤاله عن أحواله، وإلى ثرثرة طويلة عن حياتي وأحداثها في الآونة السابقة. وحين عدت إلى داري كان الليل قد انتصف وسجائري قد نفدت. شقتي الكئيبة الحبيبة، اتجهت إلى جهاز التسجيل فوضعت بكرة عليها حفل لأم كلثوم، وعلى الموقد وضعت براد الشاي وبدأت أنضو ثيابي في الصالة كدأبي، ثم دلفت إلى الحمام لأفتح المياه الساخنة، فأنا بحاجة إلى حمام يغسل عن جسدي آثار مغامرة الأمسية. الماء، الماء الحبيب، توأم روحي وآي، هذا الألم المبهم في معصمي، ما سره؟ خرجت من تحت شلال الماء لأرى ما هنالك، فوجدت وخزات عدة كآثار إبر تركت رؤوسا حمراء في جلدي. كان البخار يملأ المكان، وصوت أم كلثوم الدافئ الحارق يردد هذه ليلتي، والماء ينساب على أهدابي فيحجب الرؤية، لكني شعرت بالرعب يزحف عبر عمودي الفقري والشعيرات الباقية في رأسي تنتصب. إذن لم يكن وهما، الذراع التي قذفها النبات ليجذبني إليه كانت حقيقة واقعة، وهذه الآثار دليل قاطع على ذلك. ودون أن أدري ما أفعله أغلقت صنبور الماء وجففت جسدي، غادرت الحمام مبلل الفكر لأرتدي منامتي وأجلس في الصالة أرشف الشاي وأفكر. لم يكن وهما، معنى هذا أن هذا الكابوس حقيقة واقعة، ومعناه أن عماد إما كاذب وإما مخدوع. لو أن المرأة نام فحلم بالفردوس ورأى نفسه يلتقط زهرة من هناك، ثم إنه عند استيقاظه وجد الزهرة في يده، أواه، ثم ماذا بعد ذلك؟ من قصيدة لكولرج تذكرتها على الفور. تناول مني دكتور صبحي المدرس بكلية الصيدلة ذلك الأنبوب الذي يحوي السائل الأحمر، فتأمله في رفق ثم نظر إليه متسائلا: بالطبع، يمكننا أن نجري عليه التحليل الكروماتوغرافي، ولكن لماذا لا تحاول أن ترى الأنبوب عبر السبكتروفوتوميتر؟ فكرة لا بأس بها ولم تخطر لي قط، لهذا توجهت معه إلى المعمل حيث باشر إعداد العينة لكلا الاختبارين، ثم ناولني أنبوب اختبار يحوي المادة مخففة ومعها عدسة السبكتروفوتوميتر السوداء الصغيرة. سرت إلى النافذة ورفعت الأنبوب أمام النور ووضعت العدسة على عيني لأتمكن من رؤية خطوط الطيف التي ستقطعها خيوط سوداء تحدد نوع المادة. قال دكتور صبحي وهو يفرغ سحاحة صغيرة في أنبوب اختبار: إن هذه المادة تشبه الهيموغلوبين إلى حد غير عادي، ألا ترى ذلك؟ هامش، الهيموغلوبين صبغ الدم الأحمر المسؤول عن حمل الأكسجين ومنحه للأنسجة. ولما لاحظ أنني لم أرد ناداني في إلحاح: هي رفعت، هل هناك شيء؟ دون أن أدير ظهري أو أرفع العدسة عن عيني همست: بالفعل هناك أشياء. عما تتحدث بالضبط؟ إن هذه المادة لا تشبه الهيموغلوبين، إنها هي الهيموغلوبين ذاته. مستحيل، أنت تقول إن أصلها نباتي. أنت تعرف أن جزيء الكلوروفيل الصبغة المسؤولة عن التمثيل الضوئي للنبات يماثل جزيء الهيموغلوبين إلى حد غير عادي، لكن الخلط بينهما لا يمكن أن يحدث. إن لون الكلوروفيل أخضر يا صبحي، وتركته يحاول فصل المادة بالتحليل الكروماتوغرافي، وركبت سيارتي عائداً إلى داري. فما أن دخلت حتى هرعت إلى الهاتف لأطلب عماد، سمعت صوته الرزين يسأل عمن هناك، فقلت في لهفة: عماد، لقد حللت المادة الحمراء، أنت نباتي التفكير تماماً، لهذا لم تحاول البحث عن الهيموغلوبين. أما أنا فحيواني التفكير إذا صح هذا التعبير، ولقد بحثت عن الهيموغلوبين فوجدته. سمعت صوته يتساءل في برود: وما الذي يعنيه ذلك؟ نافذ الصبر صحت فيه وأنا أوشك على الانفجار: حسن، أنت تربي في دارك نباتاً وقحاً يؤذي الضيوف ويطلق رائحة مخدر، بل الأسوأ، تجري في عروقه دماء بشرية، ألا تجد في كل هذا ما يثير الريبة؟ عاد صوته يقول في شيء من الكبرياء: كل ما أعرفه يا عزيزي رفعت هو أن هذه ظاهرة علمية تستحق أن ندرسها ونحللها، لا أن نطلق صيحات الهلع، وإنني لا أتوقع منك أن تجد تفسيراً. قلت له مغتاظاً: أصدقك القول أنني لا أرتاح كثيراً لهذا النبات، ولو كنت مكانك لسكبت فوقه زجاجة كيروسين وأحرقته. لحسن الحظ أنت لست مكاني. لم أصارحه برأيي في أكذوبته عن الرائحة المخدرة، ربما لأنني توقعت أنه قد لا يكون كاذباً بعد كل شيء. وفي المساء توجهت إلى الفيلا لأقابله وأحدثه عما يعتمل في ذهني من هواجس. كان البواب النوبي جالساً يستمتع بأنسام المساء على صوت أغنية من جهاز المذياع، فحييته رد التحية متوقعاً أن أطلب الدخول، لكني تربعت على الدكة بجواره وأخرجت علبة سجائري وقدمت له واحدة، رفضها في عناد لأنه لا يشرب سوى المعسل كما قال، كان اسمه عبد الودود، وكان نمطاً رائعاً للرجل الذي شاب رأسه وقلبه من فرط التجارب، فلم يعد يبالي بشيء، ولو كان عندي من الوقت أو سعة الصدر ما يسمحان بالاسترسال لسودت 4 صفحات كاملة في الحديث عنه. أما وأنا من أنا من ملل ونفاد صبر، فأكتفي بالقول أنه بدأ يثرثر بعد جهد جهيد، وبدأ يمنحني ثقته التي ضن علي بها في البدء باعتبار ذلك الأفندي الفضولي غريب الأطوار الذي يفضل الجلوس مع البواب بدلاً من الجلوس مع صاحب الدار، وعرفت أنه يقيم في غرفة صغيرة جوار البوابة مع زوجة هي أقرب للجثث، وذلك بعد أن تزوج الأولاد ورحل بعضهم عن عالمنا. سألته متظاهراً بعدم الاكتراث عن الحديقة، فقال لي إنه ممنوع من السير فيها لأن عماد بيك يعنى بها بنفسه ولا يسمح بأي تدخل. والضيوف هل هم أيضاً ممنوعون؟ بصق على الأرض ومسح بصقته بحذائه الكبير وغمغم: ضيوف؟ لا أحد يجيء هنا، أنت أول من يدخل هذه الحديقة منذ 10 سنوات. أطلقت صفيراً ينم عن الدهشة، ثم سألته في حذر: إذن لم يرحب عماد بيك بسماحك لي بالدخول هنا في المرة السابقة؟ ياه، قالها بصيغة المبالغة وأردف: لم يكف عن لومي على تركك تجتاز الحديقة وحيداً، إن عماد بيك يأبى أن يجتازها أي إنسان حتى أنا، وحتى تموين الأسبوع من اللحوم أتركه جوار البوابة حتى يأتي ويأخذه هو. أثارت هذه النقطة فضولي: تعني تموين الأسبوع من الأطعمة عامة؟ بل من اللحوم، باقي الأطعمة يشتريها هو بنفسه، أما اللحم فأشتريه له بسعر رخيص من بقايا الذبائح في السلخانة. بقايا ذبائح؟ وهل يأكلها هو؟ هز رأسه في لا مبالاة أقرب للغذاء وقال: يأكل بقايا الذبائح؟ كنت أظنك متعلمة وسريعة الفهم. وأنا كذلك. إذن ماذا يفعل بها؟ تثاءب ورفع قدمه على الدكة ورفع صوت المذياع قائلاً: وما شأني أنا بذلك؟ هو حر فيما يفعله، والآن حان الوقت لتدخلي إليه أو لتنصرفي. إنني أعرف أساليب الفضوليين هذه، صدقيني أنا أعرفها تماماً. 5. كشف الأوراق. في هذه المرة خرج عماد ليستقبلني عند باب الفيلا. كان يرتدي روباً أنيقاً، من تحته القميص وربطة العنق، فبدا كزئر نساء في أحد الأفلام المصرية العتيقة، خاصة وأن ثراءه وحياته وحيداً يثيران التساؤلات في الأذهان. وهنا خطر لي أن المرأة التي يفوتها قطار الزواج يسميها المجتمع عانساً وينسى أمرها تماماً، أما الرجل الذي يفوته القطار مثلي فإنه يظل فريسة التكهنات والظنون حتى يواريه القبر. ليس المجتمع قاسياً على النساء إلى الحد الذي يحسبنه. نظر عماد إلى البواب العجوز نظرة استكشافية سريعة، ثم صافحني واقتادني إلى الداخل غير ناس أن يسألني: أنت هنا من زمن؟ وذلك بالطبع ليتأكد مما إذا كان البواب قد ثرثر أكثر من اللازم، فقلت: وصلت منذ ثوان. كنا نسير بين الأشجار قاصدين المنزل الغافي بينها، وكنت شغوفاً بأن أعود إلى البقعة التي قابلت فيها النبات أول مرة، لكنه كان مقتضباً وفاتراً، عماد للنبات طبعاً، إزاء هذه الرغبة. فيما بعد، فيما بعد، قالها لي وهو يقودني إلى باب المنزل الموارب. بعد ثوان صوت ضربات القدر الذي أنجبته عبقرية بيتهوفن يدوي عبر سماعات متناثرة في أرجاء القاعة، وكأس من عصير الليمون المثلج بين أصابعي، وعماد يجوب المكان في شيء من العصبية. قلت له بعد دقائق: عماد، إذا أردت ألا يصيبني الجنون فاجلس بحق السماء. جلس بعد تردد، فواصلت أسئلتي: ماذا تفعل بكل هذا اللحم الذي يجلبه البواب؟ كأنما كان ينتظر هذا السؤال. لم ينكر شيئاً ولم يسألني كيف عرفت، بل أجاب في كياسة وهو يرشف كأسه: قلت لك أن نبات المكاسة لا ينمو إلا في تربة بها مادة عضوية متحللة، وأنا لن أقتل كلباً وأدفنه كل يوم. إذن هناك أكثر من نموذج لهذا النبات في دارك؟ وفي الحمام وفي المكتب وفي غرفة النوم. إنني أراه جميلاً ولا يمكن لك أن تحاسبني على ذوقي الخاص. والرائحة التي تسبب الهلاوس؟ حسن، لنقل أنني اعتدتها كما اعتاد راسبوتين السم. هامش، يقال أن الراهب الروسي المخيف راسبوتين كان يدرب نفسه على تناول السموم عن طريق جرعات متدرجة، ولهذا فشلت كل محاولات قتله بالسم، مما اضطر أعداؤه إلى قتله رمياً بالرصاص. ساد الصمت للحظات، فلم يعد هناك ما يقال. بعد برهة أشعلت لفافة تبغ وقلت له ضاغطاً على حروفي: عماد، أنا أعرف أنك تخفي عني شيئاً. أنت تعرف، كما أعرف أن هذا النبات غير طبيعي، ومهاجمته لي في المرة السابقة لم تكن وهماً. الثقوب التي في معصمي تقول إنه لم يكن وهماً. لقد كان يحقنني بمادة هي إلى الكورار أقرب، وتعرف أنه كان يتحرك، بل أنت تمنع البواب والضيوف من السير في الحديقة. لماذا؟ لأنك تعرف جيداً الخطر الحقيقي المتربص وراء هذا النبات. كان نفسي قد انقطع من الانفعال فالتقطته، ثم قلت في رزانة: عماد، يجب أن تخبرني بكل ما تخفيه، وإلا لن أكون ذا عون لك. نظر لي في حيرة هنيهة، ولثوان ظننته موشكا على الكلام، لكن ظني خاب. اكتفى بأن قال وهو يدير ظهره لي: رفعت، سبق لك أن سألتني عن عدم زواجي، وقلت لك إنني لا أحب الخداع. هل فهمت ما أعنيه وقتها؟ قلت في كياسة، محاولاً أن أبدو رقيقاً: بالطبع فهمت. همس بصوت رصين يضغط على كل حرف من كلماته: لقد أحببت تلك الفتاة كثيراً، ولأنني أحببتها قمت بإجراء التحليلات اللازمة، وكانت النتيجة واضحة. من المستحيل أن أكون أباً ولا زوجاً، ولأنني أحببتها كثيراً أخبرتها بكل شيء، فاختارت الانفصال لأنها لن تتخلى أبداً عن حلمها بالأمومة، وهذا سلوك شريف منها بالطبع. هل كان يبكي؟ لا أدري حقاً، لكن غمامة ما تسربت إلى نبراته وهو يستطرد: هكذا ترى، لن أمشي أبداً في الشارع ممسكاً بيد صغيرة مرتجفة لطفل أعرف أنه من صلبي، ولن أهرع في الليل باحثاً عن طبيب توليد أو طبيب أطفال، ولن أعود لداري حاملاً دمية لطفلة تنتظرها في لهفة. لقد تساوت الأنصبة في الحياة كالعادة، فالثري الوسيم الناجح لا ينجب، وهو يتمنى أن يبادل وضعه مع البواب النوبي العجوز. لا داعي للقول أن أحداً من أسرتي لا يعرف هذا الموضوع، وهم جميعاً ينتظرون أنني أرفض الزواج من ابنة خالتي لأنني أحيا حياة عزاب ماجنة، وكلهم قاطعوني وعاملوني بجفاء، لكني لم أجرؤ على إخبارهم بالحقيقة قط. واستدار لي راسماً ابتسامة مفتعلة: ولكني قلت لك من أنا، إنني أفتش عن المستحيل وغير الممكن، أهيم حباً بشيء لم يخلق بعد، ولهذا غدا نبات المكاسة هو ابني الشرعي. لم لا؟ لقد ربيته وعلمته وأطعمته، فهل تعرف شيئاً في كل هذا لا يمارسه الآباء؟ ولأنه ابني فأنا لن أتخلى عنه، ولأنه ابني أداري عيوبه وأجاهد كي أصلحها، ولأنه ابني فلن أسمح لأحد أن يقاسمني فيه أو يأخذه مني أو ينصحني بتدميره. ساد الصمت القاعة سوى من موسيقى بيتهوفن الشجية. قلت له بعد ثوان وأنا أشعل سيجارة: وإلى متى يظل هذا الوضع؟ متى تنشر أبحاثك إذن؟ حين أعرف كيف يمكن الاستفادة بما عرفته، وأية فائدة ترجى من نبات يعض الضيوف؟ إنك لن تستخدمه لحراسة البيوت على ما أظن. ضحك حتى أدمعت عيناه ورشف ما تبقى في كأسه من العصير، ثم قال: ألم تعرف هذا بعد؟ لقد أنقذني من لصين. بالفعل إن للنبات رائحة غير محسوسة، لكنها جذابة تغري الآخرين بالاقتراب منه، ولعل هذا هو ما دفعك نحوه لا شعوريا في تلك الليلة، وكان هذا هو ما حدث للصين اللذين اقتربا منه أكثر من اللازم. وهوب، أنا لم أرى شيئا، فقط سمعت صرخة رعب هائلة في تلك الليلة، فهرعت إلى الحديقة لأرى رجلين يهرعان فرارا ويثبان من فوق السور، وحين ذهبت إلى مكان النبات وجدت آثار دماء على الأرض وجزءا منتزعا من ذراعه التي مدها ليجذب أحدهما، فلو لم يكن الآخر موجودا لكانت مأساه. وانفجر يضحك حتى تقطعت أنفاسه: تصور ما شعره هذان اللصان البائسان وما يفكران فيه حتى هذه اللحظة. أنت لم تقل شيئاً جديداً حين قلت إن المكاسة يصلح لحراسة البيوت. ثم إن عماد نهض إلى دولاب أنيق موجود بالقاعة فأخرج جهاز عرض سينمائي للأفلام الصغيرة 16 مليمتر وبكرة فيلم، ثم وصل الجهاز بالقابس وركب الشريط وأظلم القاعة. سمعت صوته في الظلام، وراءه خلفية من سيمفونية بيتهوفن التي لن تنتهي أبداً كما هو واضح. المشكلة هي أن هذا النبات خجول جداً. خجول؟ هو يتصرف كطفل يأبى أن يغني أمام أصدقاء أبيه، ولقد رفض المكاسة كل محاولاتي لتقديم فرائس حية له، لكني كنت أجده قد فرغ منها دائماً حين أعود إليه بعد دقائق. لهذا قمت بتصوير هذا الفيلم دون علمه لأرى ما يفعله حين يرى أرنباً صغيراً، ولسوف ترى الآن كل شيء. بدأ الفيلم يدور، انبعث الشعاع تتراقص فيه دقائق الغبار ودخان التبغ ليرتمي فوق الحائط الأبيض. وعلى الشاشة المرتجلة رأيت مشهداً بالأبيض والأسود يمثل هذا النبات بشكله العجيب البشع، وكان هناك أرنب صغير وديع يقف جوار الأصيص غير قادر وغير راغب على الابتعاد. وهنا بدأت الأوراق ترقص رقصتها المجنونة التي ألفتها، تهتز، تتمايل، تتأرجح يميناً ويساراً. قال عماد معلقاً على المشهد: وكما ترى هذا نوع من التنويم المغناطيسي للضحية، فهي تباغث بالحركة غير المتوقعة وتقرر أن تنتظر ساكنة لتعرف أكثر. الذراع الكابوسي العتيد يخرج من بين الأوراق كثعبان يزحف نحو فريسته. هذا النوع من الأوراق المتحورة يخرج نحو الفريسة ليؤدي دورين: الذراع يزحف نحو الأرنب البائس ليلتف حول عنقه، يحاول الأرنب أن يتراجع، يتقهقر، يقوم بحركات مثيرة للشفقة. ولكن الدور الأول هو تخدير الفريسة بمادة راخية للعضلات عديمة الاستقطاب، ولعلها هي الكرار كما خمنت أنت. الأرنب يتصلب ثم يتخاذل تماماً بعد أن شلت عضلاته الإرادية، تاركاً جسده تماماً للذراع المشؤوم يتلمسه ويقلبه يميناً ويساراً. أما الدور الثاني فهو، وهنا لم أصدق ما أراه. تصلبت على حافة مقعدي وأنا أرى شيئاً أسود يتسرب عبر العروق البارزة في ذراع النبات، صاعداً من جسد الأرنب إلى جذع النبات. وبعين الخيال ترجمت هذا اللون الأسود إلى أحمر. يقوم الذراع بامتصاص دماء الفريسة ببطء شديد، وفي اللحظة التالية رفع الذراع جثة الأرنب ليلقي بها بين الأوراق السوداء المكللة بالأشواك، وانطبقت الأوراق حول الجسد وأخذت تأتي بحركات شبيهة بالمضغ البطيء المتلكئ. والآن المرحلة التالية هي مرحلة الافتراس الشبيهة بأسلوب نبات الديونيا. إنزيمات البيبسين تذيب العضلات والأوتار والغضاريف، فلا يبقى سوى عجينة من الفراء المختلط بالعظام هي ما تحول إليه هذا الكائن الوادع الذي كان يلهو ويمرح منذ دقائق. وهكذا حصل هذا النبات النشط على حاجته من النيتروجين ومن مادة الهيموغلوبين، وأثبت لنا أنه يقف بالفعل عند مكان فاصل بين المملكتين الحيوانية والنباتية. بدأت الخدوش تتكاثر على الشاشة، أي أن نهاية العرض قد دنت ثم بيضت تماماً، وسمعت عماد يهتف في مرح: ألم يكن هذا رائعاً؟ ما إن استعدت قدرتي على الكلام حتى هتفت مستنكراً: عماد، إن هذا ليس نباتاً، إنه شيطان حقيقي، وعليك أن تتخلص منه فوراً. قلت لك إنه ابني. أتوسل إليك يا عماد، أنا لا أمزح، إن هذا المسخ سيقتلك يوماً ما، تاركاً بعض الشعر الأشيب وروباً أنيقاً. ابتسم في ثقة ونهض ليبدل الأسطوانة ويضيء الأنوار. الآن حان وقت موزارت، دعني أؤكد لك يا عزيزي رفعت أن هذا النبات أذكى من أن يؤذي راعيه رقم واحد، ويعرف أنه كان روحاً حبيسة في بذور، فأطلقت سراحها ومنحتها كياناً. إن بابا يقدم له اللحوم الطازجة والحيوانات البرية ويحجب عنه المتطفلين، فكيف يؤذيه؟ نظرت إلى الدولاب نصف المفتوح من خلفه وسألته في براءة: أرى لديك المزيد من الأفلام، فماذا تحوي؟ بدا عليه الوجوم فأدركت أنه سيكذب، حتماً سيكذب. لا شيء، لا شيء على الإطلاق، مجرد ذكريات لا تعني شيئاً. وذابت عيناه في الفراغ. 6. قريتي من جديد. دوى رنين الهاتف الطويل المتقطع، فهرعت لأرد لاهث الأنفاس واجف القلب حاف القدمين، واثقاً من المصيبة التي ستأتيني عبر سلوك هذا الجهاز المزعج. سمعت صوت الطقطقة ثم الصفير ثم صوت رضا أخي يصيح: رفعت! رفعت! إن أمي! ثم تلاشت حروفه في عواء كعواء الذئاب، فأدركت أن البكاء غلبه، ولم أحتج لكثير من الذكاء كي أعرف ما يريد قوله. لكن واحداً كان يقف بجواره تناول منه السماعة ليقول لي بلهجة حازمة، لهجة الرجل الذي يعرف ما ينبغي عمله. ما كنت في غير حاجة لسماعه: دكتور رفعت؟ بالطبع عليك اللعنة، وإلا فمن أنا؟ إن الحاجة أم رضا، قد صبيحة اليوم نحاول من فترة الخطوط. أنت رجل ناضج، أخوتك الجنازة، إلى آخره إلى آخره. كان الوغد قاسياً، قاسياً إلى حد لا يوصف. تمهل قليلاً أيها الشيطان، فأنت لا تخبرني بنتائج مباريات كأس العالم، بل أنت تخبرني بوفاة أمي، أمي. ولكن لماذا لا أشعر بالأسى ولا الذعر المتوقعين؟ لابد أن قلبي لم يصله الخبر من عقلي بعد بسبب رداءة التوصيل عبر الخطوط الهاتفية. ويل لك يا قلبي البائس حين تعرف الحقيقة كاملة، وهي أنك للمرة الأولى قد غدوت بلا أم. نعم، أنا رجل ناضج متعلم في منتصف العقد الخامس، ولكن ما علاقة كل هذا بالحزن؟ الحزن البارد الصارم الذي يحيل كل الناس أطفالاً، والرجل ما زال يتكلم. رحمة بأعصاب القارئ، سأقاوم رغبتي الشديدة في وصف كل ما حدث وكل ما قيل، لأننا نقرأ كتابا اسمه أسطورة النبات وليس آلام رفعت، ولا أحسب أن أحزاني تهم شخصا غيري. إن هناك لذة شديدة في وصف الأوجاع لدى كل البشر، يكفيك أن تجلس جوار أي رجل في الحافلة كي يبدأ في وصف صداع رأسه ومشاكله مع التبرز وآلام النقرس في إصبع قدمه اليمنى. إنها غريزة كاسحة، لكني لأجلكم سأقاومها. فقط تذكروا أنني فقدت أمي في عام 1968 حين كنت أنا في 44 من عمري. مرت أيام طوال علي في كفر بدر، أقابل عشرات الوجوه وأصافح مئات الأيدي وأرى اللون الأسود في كل مكان، وأزجر رئيفة ونجاه لأمنعهما من النواحي 100 مرة في اليوم. هامش، أرجو ألا تكونوا نسيتم أن رضا هو أخي وزوجته نجاه، ورئيفة هي أختي وزوجها طلعت. إن تلك الأخيرة لا تشعر بذرة حزن، لكنها قواعد المجاملة الصارمة في الريف التي تحتم على النساء إطلاق بعض الصرخات من حين لآخر وإلا اعتبرنا قليلات الأصل. في تلك الظروف لا أدري لماذا ولا كيف تذكرت عماد، وتساءلت عما يفعله في هذه الآونة مع نباته. ثم أنني أقصيت الخاطر بعيداً إذ بدا لي غير ملائم على الإطلاق. كعادتي كنت أتذكر الأسماء بصعوبة خارج دائرة أسرتي، وكان طلعت يقدم لي عشرات الأشخاص طيلة الوقت بأسلوب يوحي بأنني أعرفهم وصريع في غرامهم، وأنا لا أذكر أنني رأيتهم أصلاً. اليوم قدم لي الحاج فوزي وولده صالح، المفترض أنهما جيراننا من زمن. من ثم صافحتهما في حرارة وشكرتهما على مشاركتهما في مأساتي، وجلسنا نحس القهوة ونصغي لآيات القرآن الكريم، حين قال الحاج فوزي وهو يضع فنجانه في الطبق: أمس قابلناك يا دكتور رفعت في الحقل الشرقي، نديناك لكنك لم تصغي إلينا، لعلك لم ترنا قط. معذرة، ولكن لابد أن هناك خطأ. لا خطأ هنالك، كان ذلك في العاشرة مساء. قلت في شيء من نفاذ الصبر: أنا لم أغادر الدار مساء أمس لحظة واحدة. تبادل الحاج وولده نظرات معناها بما لا يقبل الشك أنني أكذب لسبب لا يدريانه، وأن من الحكمة عدم الإصرار على ما قالاه. من ثم أشعل الحاج السيجارة التي قدمتها له وغمغم متحاشياً النظر إلي: يجوز. قال طلعت مؤمناً: إن العين تخطئ. أما أنا فلم أعط اهتماماً كبيراً لهذه النقطة، خاصة وأنني واثق تماماً في أنني لم أفعل، فلست مسؤولاً عن أوهام هذا الحاج البصرية وولده. لكنني بدأت أشعر بالقلق في تلك الليلة حين خرجت مع طلعت إلى الحقل الشرقي ليريني المزروعات الجديدة التي استحدثها ويحاول إنجاحها، ذلك الموضوع الذي ظن أنه سيرفه عني قليلاً رغم أنه لا يعنيني على الإطلاق. وهنا توقف في حيرة وجثى على ركبتيه ليتفحص شيئاً ما وجده على الأرض، وسمعته يغمغم: ما هذا؟ ومد يده ينتزع نباتاً وجده بين سيقان النباتات الأخرى وأعطاه لي لأتأمله، وقال وهو ينهض: هذا نبات شيطاني لم أره من قبل، غريب، أقسم أنه لم يكن هنا البارحة. أما أنا فما أن أمسكت بالنبات بين أناملي حتى توترت، مددت يدي إلى جيب السترة بحثاً عن نظارة المسافات القريبة التي بدأت استعمالها هذا العام ووضعتها على أنفي. نعم، أنت ترى مثلي تلك الأوراق السوداء ذات الحواف الدامية المجللة بالأشواك، أنت مثلي تقشعر من الملمس الكريه، وأنت مثلي لم تنس هذا النبات رغم طول المدة. إنه هو الموكاسا نيجرا بعينه، ولا شك في ذلك. أما كيف جاء هنا وكيف نما بهذه السرعة فكلها أسئلة بلا إجابة، ولا أتوقع لها إجابة. المهم أنني وطلعت شرعنا ننتزع هذه الأوراق الشنيعة من جذورها، وكدنا نكتفي بذلك لولا أنني طلبت منه رجاء حارا أن يساعدني على حرقها، ولم أفسر له طبعا سبب حماستي. وبالعقل سكبنا بعض الكيروسين فوقها وأشعلنا عود ثقاب، وجلسنا في ظلام الليل نتأمل الوهج المتراقص زائغ الأعين. وما أن انتهى الوهج ولقت الجذوة مصرعها حتى مد طلعت يده وسط الرماد الساخن والتقط بحذر شيئا ما بين إبهامه والسبابة: يا لغرابة هذه البذور! قالها وناولها لي فتأملتها في كفي، كانت ذهبية اللون خشنة الملمس، أقرب في الحجم والشكل إلى حبوب البازلاء، لكنها خشنة كما قلت ممتلئة بالبثور، وكانت صلبة إلى حد لا يصدق. حتى حين ضغطت على واحدة منها بين أسناني، وعضلات الفك بالمناسبة هي أقوى عضلات الجسم، لم أجد أدنى استجابة منها. لن يدهشني أن تقاوم هذه البذور لهيب النيران. إذن كيف نتخلص منها؟ سنلفها في شريحة من القصدير وندفنها بعيدا. نهض طلعت يبحث عن قصدير، في حين أخذت أحفر الأرض في موضع جذور النبات مدفوعا بخاطر مفاجئ داهمني، وسمعت صوته الغليظ يتساءل من وراء ظهري: عما تبحث يا دكتور؟ عن ها هي ذي، لقد وجدت ما أريده. اقترب ليرى ما هنالك على ضوء القمر الفضي وتساءل في حيرة: غريب، من فعل هذا؟ فعلها من زرع الحبوب. يدفن جثة قطة؟ يا له من عمل غريب. إنه يعرف ما ينبغي عمله، هذا هو كل شيء. تعال يا دكتور لنعد للدار، لقد تشاءمت من هذا الذي رأيناه، وإن كنت لا أرى لذلك سببا. نفذت طلبه في صمت بعد أن تخلصنا من البذور، ولم أصارحه أنني أنا الآخر قد تشاءمت وأنا الآخر لا أرى لذلك سببا. عدت إلى غرفتي بالطابق العلوي وقد جاوزت الساعة منتصف الليل. ذات الفرش المتهدم الذي ظللت مصلوبا عليه أسبوعين يوم نادتني النداهة، الفارق الوحيد هنا هو أن أمي لن تحضر لي العشاء وتلومني على إجهاد عيني بالقراءة أو عدم الزواج أو. خلعت ثيابي واخترت جلبابا أبيض مريحا لأنام فيه، وهنا استرعت انتباهي أجسام غريبة صلبة في جيب قميصي العلوي، فمددت يدي أتفحصها. كانت بذورا، بل بذورا ذهبية اللون، وللمزيد من الدقة بذور نبات الموكاسا نيجرا. من أين جاءت هذه الأشياء؟ قد يقول قائل إنها البذور التي وجدتها وطلعت في الحقل هذا المساء، لكن لا، لقد وجدنا 22 بذرة تأكدنا بعناية من دفنها بعد تغليفها في غلاف يمنعها من الإنبات، لا يمكن أن تكون هي. لقد كنت أرتدي هذا القميص حين جئت للقرية، وكنت أرتديه حين زرت عماد في المرة الأخيرة. أعرف أن يقته اتسخت، لكني لا أعبأ بهذه التفاهات. معنى هذا أن هذه البذور جاءت معي حين جئت للقرية. أمس قابلناك يا دكتور رفعت في الحقل الشرقي، ناديناك لكنك لم تصغي إلينا، لعلك لم ترنا قط. هل هما على حق؟ لو كانا على حق فإن هذا له معنى واحد، أنني أنا من بذر البذور في الحقل الشرقي مسلوب الإرادة منوما مغناطيسيا، وبالتأكيد أكون أنا من دفن القطة ليوفر النيتروجين اللازم للبذور، ومن يدري وربما أنا من قتلها كذلك. ولكن كيف ولماذا؟ القشعريرة من المجهول، تلك القشعريرة السرمدية تتسلق عمودي الفقري، وعدم الفهم الممتزج بالغباء يطل من عيني. لماذا فعلت ذلك؟ وأية قوة مجنونة حركتني؟ هذه المرة ارتديت الجلباب الأبيض وهرعت خارجا من الدار قاصدا الحقل الشرقي بحثا عن آثار تدلني على أنني من بذر البذور. وفي الظلام غير الدامس حيث كان القمر مكتملا رأيته منحنيا على الأرض يحفرها بأظافره في لهفة وعيناه زائغتان. دنوت منه في حرص ووقفت أمامه بضع ثوان فلم يلحظ وجودي. كان هذا هو طلعت، لقد عاد إلى الحقل خلسة ليسترد البذور التي دفنها بنفسه منذ ساعة. 7. كابوس. وهكذا جذبت طلعت من ذراعه المشعر الضخم عائدين إلى الدار، وفهمت منه رغم عجزه عن التعبير أن رغبة ملحة استبدت به كي يأتي بهذا العمل. لقد اتضحت الصورة إذن، هذا النبات قد فاق كل ظنوني وتوقعاتي. إن شيئا ما فيه، ربما رائحة معينة تحمل رسالة صامتة إلى كل من يتعامل معه، وهذه الرسالة تقول بوضوح: ساعدوني على التكاثر. ويكون لهذه الرسالة مفعول السحر، فسرعان ما يحمل المرء بعض البذور، ولربما قتل حيواناً صغيراً كي يدفنه جوارها، ويتسلل في ظلام الليل ليبذر البذرة المشؤومة، البذرة التي تصحو بعد يوم واحد فحسب، وتبحث عن أحمق تحيطه بذراعها كي تحقنه بالكرار وتمتص دمه. هكذا تستمر الدورة الشيطانية التي بدأها عماد دون قصد، وحتى عماد نفسه لا يدري أنه لا يحب هذا النبات قدر ما هو مسحور به، وهو ينشر بذوره بنشاط في كل مكان، ولربما هو من دسها في جيبه لأنه لا يملك سوى فعل ذلك. لقد استعبده النبات تماماً، بل واستعبدني واستعبد طلعت، ولكن هل هناك آخرون؟ تلقيت الجواب في المساء ذاته، مساء اليوم الذي وجدت طلعت في الحقل عند الفجر. كنت جالساً في مدخل الدار مع رجلين أو ثلاثة، فقد بدأت أعداد المعزين تنحسر، وكنا نرشف القهوة وندخن حين هرع رجلان إلى الدار داخلين من الباب المفتوح. كانا يلهثان ممتقعي الوجهين، ولسان حالهما يقول إن هناك كارثة. دكتور رفعت، نحن بحاجة إليك فورا. لكنهما لم يكونا على استعداد لقبول أعذار، وقد نظرا إلى الرجلين الجالسين معي في لهفة مرددين: لا مؤاخذة يا رجال، إن الفتاة تموت. وهكذا لم يعد أمامي مناص من الاستجابة. أحضرت حقيبتي وأخبرت رئيفة أنني ذاهب، ثم فتحت لهما باب سيارتي كي يركبا، وانطلقنا بسرعة البرق إلى الدار. من اللحظة الأولى سقط قلبي في قدمي حين سمعت الصراخ والعويل، ثم أدركت أن المريضة لم تمت بعد، لكنهم يصرخون باعتبار ما سيكون. وبصعوبة اخترقنا الزحام إلى غرفة ضيقة حقيرة، دخلنا لأجد فلاحة ممزقة الثياب والخدين تعول دون انقطاع، وعلى فخذيها أراحت رأس طفلة في العاشرة من عمرها، طفلة شاحبة كالبرص إذا جاز التعبير، تجاهد كي تلتقط أنفاسها. وأدركت أن فقر الدم هو السبب في عدم ظهور زرقة على شفتيها. ما العمل إذن؟ إن الطفلة مريضة جدا، ولكني لا أجد لمرضها اسما. أين وجدتموها؟ لم ترد الأم. أما الأب فقال في هستيريا: في الحقل منذ ساعة، ألن تنقذها؟ هيا افعل شيئا. لم أرد عليه محاولا استجماع تفكيري، ليست هذه أعراض تكسير دم، بل هي أقرب إلى أعراض النزف، ولكن من أين؟ لا توجد فتحات نازفة في جسدها الصغير. وهنا نظرت إلى ذراعها فوجدت إنني أعرف هذه الثقوب وأذكرها، أذكر جيدا ذلك الذراع الذي ترك ثقوبا مماثلة على ذراعي أنا. إذن هي تعرضت للنبات مكاسة، لا أدري كيف ولا أين، ولا يهمني كثيرا أن أعرف، ولا وقت لهذا. سأفترض أن هذه حالة أنيميا حادة مصحوبة بتسمم مادة شبيهة بالكرار، المادة التي يحاول النبات شل عضلات فرائسه بها، وهذا يعني أنها مادة مرخية للعضلات عديمة الاستقطاب، كذا قال عماد. فلتساعدني السماء، إنني مقبل على أكبر مقامرة في حياتي، وهي إعطاء علاج لمادة لا أعرف حقيقتها تماماً سوى بالحدس. تناولت أنبولاً من الأتروبين كأي طبيب تخدير محترف، وحقنت به الفتاة، ثم عبأت أنبولاً من مادة النيوستيجمين، وبدأت إعطاءه ببطء شديد وريدياً. فهذه المادة هي الترياق الوحيد لمادة الكرار. للأسف لا أذكر حساب الجرعة للأطفال بالضبط، لكني سأعطيها نصف الأنبول. فما أن انتهيت حتى أطلقت الطفلة شهقة عالية وسكنت تماماً، وسمعت الأب يصرخ في لهفة: لقد ماتت يا دكتور، قتلتها الحقنة. أخيراً عاد قلبي يمارس عمله الذي ظل يؤديه 44 عاماً، ولم يتكاسل عنه سوى مرات معدودة، آخرها هذه المرة. لقد بدأ تنفس الطفلة ينتظم بعد استعادة عضلات صدرها القدرة على الحركة. الشيطانة كادت تقتلني قتلاً. لم يروا توتري ولا لهفتي، لكنهم كانوا يرمقون المشهد في خشوع. وأخذت الأم تحتضن الطفلة دامعة العينين، فما أن استعادت حنجرة القدرة على إخراج الأصوات حتى قلت في حزم: لم ينتهي الأمر بعد، إنها تحتاج إلى الدم سريعاً، يجب أن ننقلها إلى المستشفى. وفي لهفة حملنا الطفلة إلى سيارتي وشرعنا ننهب الطريق إلى المدينة قاصدين المستشفى. وبالطبع نظراً لنحسي التقليدي، وجدنا أن الفصيلة الوحيدة التي توافق فصيلة الطفلة هي فصيلتي، فكان أجري على الفحص هو استنزاف دمي. ثم بالطبع نسي أهلها في غمرة الأحداث أن يسألوني عن أجري، وخجلت أنا من مطالبتهم به، إنهم أهل قريتي وهذا حقهم الطبيعي. لقد تحسنت الفتاة وهذا يكفيني، لكنني لست مطمئنا تماما لما حدث، ومن حقي الطبيعي بدوري أن أعرف كيف وصلت هذه الطفلة إلى النبات، أو بمعنى أدق كيف وصل النبات لها. قال لي عم الطفلة وهو يقدم لي سيجارة: ثق يا دكتور أن جميلك في أعناقنا إلى الأبد. فأدركت أنني لن أنال أجراً منهم إلى الأبد. لا بأس، المهم الآن يا عمها أن تخبرني بالمكان الذي كانت فيه حين وجدتموها، وهل حقاً لم تروا ما يريب مثل نبات مفترس أو شيء من هذا القبيل؟ إن حالة الفتاة لا تسمح بأية أسئلة. كنا نسير بين النباتات في قطعة الأرض الخاصة بتلك الأسرة، ورأيت الرجل يشير إلى بقعة معينة ويغمغم: هنا وجدناها بعد أن سمعنا صراخها. ولم يكن هناك شيء معين يلمسها؟ لا، وكان ما أبحث عنه موجودا، الأوراق السوداء المشؤومة بحوافها الحمراء المجللة بالأشواك، كأنما تنتظر من يوقعه حظه العاثر بينها. ها هو ذا نبات موكاسا نيغرا القميء، في هذا المكان الذي لم آتي إليه من قبل، وبالتأكيد لم يأتي طلعت إليه. إن معنى هذا هو أن العدوى قد انتشرت، هناك آخرون يحملون البذور لينثروها هنا وهناك غير عالمين بحقيقة ما يفعلون. لم أرى هذا النبات من قبل، قالها الرجل وهو ينحني ليتفحص الأوراق السوداء، ثم إنه انتزعها من جذورها، حزمة صغيرة يمكن جمعها في قبضة اليد. فقد كان النبات وليداً، لكنها كادت تودي بحياة طفلة. وفجأة سمعته يهتف في اشمئزاز وهو يرمي بالنبات على الأرض: أعوذ بالله، ما هذا؟ كانت قطرات من الدماء تتساقط من الجذور المنتزعة لتسقط فوق التربة فتبللها. إن الوحش لم يهضم وجبته الأخيرة بعد. هل هذه دماء؟ قلت له في كياسة وأنا أشعل سيجارة: بل هي إفراز طبيعي، فقط دعنا نحرق هذا النبات الآن. ولما؟ إنه يؤذي المزروعات، مثله مثل حامول البرسيم. وبدأنا نحرق هذا الشيء المقزز، وتكرر مشهد البذور الذهبية الباقية من احتراق النبات. لكنني في هذه المرة كنت حذراً، فاحتفظت بها كي أدفنها بنفسي، هذا بالطبع إذا لم أقم بزرعها عند أول سهو. وحين عدت لداري أخيراً كنت قد بدأت أفهم أبعاد الكابوس، الخميس الكبير للمرحومة أمي، العادات المقدسة في الريف، السلال الملأى بفطير الرحمة، والمقرئون القابعون في المقابر ينتظرون قدومنا كي ينقضوا علينا كالذباب ليقرأ كل منهم ما يحفظ من قرآن مقابل فطيرة. أنا لا أتحذلق، لكني أعتقد أن قراءة سورة ياسين الحبيبة بصوت خفيض دامع عند قبر أمي هي أبرك وأقرب إلى التقوى من كل هؤلاء المتطفلين بقراءتهم المملوءة بأخطاء التجويد. كانت نساء الأسرة يرتدين السواد والدموع، وجو الصباح النادي يبلل النباتات المحيطة بالقبر، وكنت شارداً بعيني بين تضاريس اللون الأخضر حين رأيت أوراق مكاسى اللعينة تتراقص بين الأوراق الخضراء الأخرى ببراءة، تتراقص بجذل، تتراقص كأنها الشيطانة، مجرد نبات بريء آخر له حق التمتع بالضوء والنسيم. لقد صار الأمر مملاً إلى درجة الابتذال. لم يكن باستطاعتي بالطبع انتزاع النباتات من على القبور، لأن هذه في عرف الريف جريمة لا تغتفر، خاصة وأنهم لا يعلمون أن هذه النباتات تتغذى هنا على رصيد لا ينفد من النيتروجين. لكنني قررت أن الوقت قد حان لتقديم إنذار جماعي. صحيح أنهم لن يصدقوني وسأبدو لهم مجنوناً أو متحذلقاً، لكنني لو أحسنت اختيار أسلوبي سأنجح في إفزاعهم إلى حد ما. وكان موعدي بعد صلاة الجمعة في مسجد القرية، بضع همسات مع الشيخ زيدان إمام المسجد، ثم إنه أهاب بالقوم أن ينتظروا قليلاً لأن لدي ما أرغب في قوله، وكان بعضهم بالفعل قد حمل نعليه وكاد يسابق الريح لولا أن أثارت الدعوة فضوله. يا إخوان، الدكتور رفعت ابن الحاج إسماعيل ابن القرية ولديه ما يريد إخباركم به، فهل جلستم وأنصتتم؟ تركزت العيون علي فابتلعت ريقي. زاوية فمي اليسرى ترتجف رغما عني كعادتي حين أحاول ممارسة الخطابة التي لم أجدها يوما. تماسكت وفتحت لفافة أحملها من ورق الصحف وأخرجت منها النبات الأسود المشؤوم، وأمام العيون المتشككة رفعته بصوت متهدج في البدء، هتفت: هذا النبات الغريب، هل منكم من وجده في أرضه؟ تعالى صوت من الصف الأخير: نعم، وجدته عندي. صوت آخر غليظ: وأنا. صوت مبحوح خائف: وأنا وجدته منذ 3 أيام، 4. قاطعت الأصوات رافعا صوتي ليخترق الأسماع: اسمعوني يا إخوان، هذا النبات ضار بالصحة ويسمم الأرض والبهائم، لهذا أرجوكم على كل من يجده عنده أن يقتلعه ويجلبه لي لأقوم بإعدامه بطريقة نعرفها نحن. تساءل أحدهم في شك خبيث: لماذا لا تبلغنا الزراعة بذلك؟ لماذا لم تبلغها أنت؟ رددت في نفاد صبر، فأنا لا أحب الذكاء في غير موضعه: لأن الوقت لا يسمح بذلك، نحن في خطر داهم، وما لم تصدقوني فإن مواشيكم ستهلك وأطفالكم سيمرضون. فأل الله ولا فألك. تنحنح الإمام في وقار وأمن على كلماتي داعياً القوم إلى الاستجابة وإلى إحضار نباتاتهم لي في الدار، ثم دعا لهم وترك لهم حرية الانصراف. فما أن خرجت من المسجد مع رضا وطلعت حتى قابلت مأمور المركز صديقي العتيد الذي عانقني بحرارة، ثم هتف مستنكراً: ما هذا الذي قلته يا رفعت؟ قلت ما أخشاه: لكنك بهذا تحدث ذعراً، وما دام لم يصلنا شيء من الوزارة وما دمت أنت لم تبلغها بشيء فليس من حقك أن تعطي إنذارات. وضعت يدي على كتفه محاولاً إشعاره بخطورة ما أقول: اسمعني يا عزيزي، إن البيروقراطية المصرية هي بناء شامخ من أيام الكاتب المصري الجالس القرفصاء وحتى اليوم، وليس لدي وقت ولا عمر يسمح لي بمواجهتها، لقد اخترت الحل الأسرع، وأعتقد أن جزءاً كبيراً من العبء سيقع على كاهلك لأني عائد للقاهرة اليوم. تشعل النار وتتركني أطفئها وحدي؟ لا بد لي من ذلك، إن الرجل الذي بدأ هذا الكابوس موجود في القاهرة، ولا بد أنه يملك مفتاح إنهائه. ترحل هكذا سريعاً؟ إن لي 10 أيام في القرية، وقد هدأت النفوس أخيراً. ولن تحكي لي تفاصيل ما قلته في المسجد؟ فيما بعد يا صديقي العزيز، فيما بعد، فقط أوصي الخفراء أن يفتشوا المزروعات جيداً بحثاً عن هذا النبات ذي الأوراق السوداء، وقل لهم أنه نوع من المخدرات ليبحثوا عنه في جدية، فإذا ما جمعت كمية كبيرة منه عليك بدفنها في أعمق حفرة ممكنة بعد أن تغلفها بالقصدير أو تضعها في صفائح مغلقة. كان رأسه مفعماً بالأسئلة، لكنني لم أعطه فرصة، ولعل غموض الطب والكهنوت المحيط به هما من يحميان الطبيب من الفضول الزائد، فقد قال لنفسه أن النبات سام وهذا كاف، فلا داعي للمزيد من الاستضاح. وفي المساء ركبت سيارتي عائداً إلى القاهرة، تاركاً الكارثة التي جلبتها للقرية كي تتولى الأقدار علاجها. كان كل شيء في شقة الدق كما تركته حين تلقيت المكالمة اللعينة، فقط كان هناك خطابان في صندوق البريد من أشخاص لا أذكرهم يلومونني على أشياء لا أذكر أنني فعلتها، كما كان هناك حشد من برقيات التعزية استلمها جاري عزت نيابة عني، وكلها من أشخاص يزعمون أنهم يشاطرونني الأحزان على وفاة أمي فلاحة كفر بدر التي لم يرها أحد. لحسن الحظ أن جهاز الرد على المكالمات لم يكن معروفاً وقتها، وإلا لقضيت ساعتين أصغي إلى هراء. استبدلت ثيابي بثياب غير ملوثة بالعرق، وفتحت الكيس الذي أصرت رئيفة على أن أحمله معي، وبالطبع كان يحوي بعض الفطير المشلتت والجبن المملح، ثم البطة، البطة العتيدة الأبدية التي لا بد لمن يعود من زيارة أهله بالريف أن يحملها. لا بأس، لا بأس على الإطلاق، ليذهب الكوليسترول إلى الجحيم، هو ونصائح دكتور عزام أخصائي أمراض القلب الذي يعالجني. ولئن قتلتني الذبحة الصدرية فلأذهبن إلى القبر حاملاً بطة في شرايين التاجية. جلست إلى المائدة ألتهم البطة، عازماً على أن أترك أكثرها لغداء باكر، وعازماً على أن أتصل بعماد بمجرد أن أغسل يدي. ثم إنني نهضت إلى الهاتف وطلبت رقمه، صوت الرنين المتقطع دون رد. حقاً لا رد، إذن سأحاول الاتصال به غداً. أما الآن فالنوم ولا شيء سواه، ولا بأس بتفاحة قبله. دخلت غرفة النوم، بدأت أستبدل ثيابي متذمراً من رائحة الجو الخانقة التي سببتها الحاجة للتهوية. اتجهت إلى مصراعي الباب المطل على الشرفة وفتحتهما لأسمح لهواء الليل العذب بالدخول. غريبة هذه الرائحة، أكاد أقسم أنني شممتها في مكان ما. ما علينا، وضعت التفاحة والسكين جوار الفراش، فقد فقدت شهيتي. أطفأت الأنوار وتمددت في الفراش شاعرا به يعلو ويهبط من الإرهاق ورحلة السيارة الطويلة. ذكريات النهار تتوالى على شاشة العرض السوداء المعلقة في فراغ الغرفة، ومن الغريب أنني لم أستطع النوم. ذلك الهاجس العجيب الذي رافقني في كل حكاياتي يهزني وينهاني عن الاستسلام للنعاس. لا تنم، لا تنم. ولماذا أيها المزعج؟ لأنك لو نمت، لا أدري بالضبط، لكن لا تنم، ابقى متيقظاً بضع دقائق فقط. وهنا في البدء ظننتها ذبابة، ثم صارت اللمسة الباردة أكثر ثقة واسترخاء حول عنقي، فحسبتها سحلية تسللت بشكل ما إلى فراشي. اقشعر جسدي ومددت يدي إلى عنقي لأبعد هذا الشيء البشع، وهنا ازداد الشيء تشبثاً وشعرت بوخزات في عنقي، فأدركت الحقيقة المروعة في لمح البصر ونهضت من رقدتي كمن مسه تيار كهربي. كانت ذراع نبات المكاسة تنسل من الشرفة قاصدة فراشي، وفي هذه اللحظة بالذات كانت ملتفة حول عنقي في تصميم. 8 زائد عن الحاجة. قال لي دكتور لوسيفر وهو يتأمل أوراق التاروت شارداً: إن اللعبة معك يا دكتور رفعت ستكون سهلة جداً، فأنت كهل وتعيش وحيداً. وضع 1000 خط تحت كلمة وحيداً هذه. إنك لرجل مثقف وتعرف كل الأشياء غير السارة التي قد تحدث لكهل وحيد مثلك يا طبيب العزيز. من قصة الأوراق المشؤومة، الكتيب رقم 20. هل صرخت؟ لا أذكر بالضبط، ربما قد فعلت. كل ما أذكره هو قرص المنبه الفسفوري يشير في الظلام إلى أن الساعة 3 بعد منتصف الليل. كنت غارقاً في العرق البارد، أحاول بعنف انتزاع عنقي من الذراع الأخطبوطي. الأسوأ هو أنني كنت أعرف أن كل دقيقة تمر تملأ دمي بالمزيد من ذلك السم النباتي الشبيه بالكورار، وهذه المرة لن أجد من يحقنني بالنيوستيجمين، بل سأصير خرقة لينة يفعل بها النبات ما يشاء. هل هو كابوس؟ إن التهام البط على العشاء خطأ قاتل، لكن لا، هذا الذراع حقيقي ووخزاته حق لا مراء فيه، فليس من الحكمة أن أقنع نفسي أنه كابوس. وهنا تذكرت التفاحة والسكين جوار الفراش على الكومودينو حيث تركتهما، إذن سأمد يدي لألتقط السكين. ها هو ذا، لا وقت للخطأ. وبيد مرتجفة مددت يدي نحو الذراع. إنه قاس صلب، لكنني كذلك قاس صلب. هان هان، السكين تحش النسيج النباتي في قسوة، والآن ها هو ذا يتمزق، يلين، يتراخى حول عنقي. مددت يدي وانتزعته من حول عنقي، ثم أضأت الأباجورة فوجدت باقي الذراع المقطوع يتلوى محاولاً الوصول إلي لولا طول المسافة. أيها الشيطان! لكني اطمأننت حين وجدت أن هذا الجزء لا يحوي ممصات، فقد تركها كلها في الجزء الذي قمت ببتره. نهضت من الفراش راجف القدمين وهرعت إلى زجاجة النيتروغليسرين الحبيبة، فدسست قرصاً تحت لساني، ثم أضأت نور الغرفة وخرجت إلى الشرفة غير عابئ بالذراع الذي أخذ يتحسس كاهلي في جشع ويحاول تسلق سروال منامتي. وفي الشرفة وجدت الأصيص، أصيصاً كبير الحجم به نبتة يتجاوز ارتفاعها متراً من المكاسة. ومن الواضح تماماً أنني من وضع هذا الأصيص هنا ثم نسيت كل شيء عنه. لقد فعلت هذا قبل سفري بالتأكيد، ضمن حملة نشر النبات التي تزعمتها رغماً عني، وكاد هذا يكلفني حياتي. لقد وصل المكاسة إلى غرفة نومي إذن. قمت باقتلاعه من جذوره ثم حملته في شمئزاز وهو يتلوى بتلك الحركة المتشنجة التي يتحرك بها ذيل سحلية بعد بتره إلى غرفة مكتبي، وأضأت الأباجورة وبدأت أتأمله بدقة للمرة الأولى. كان قبيحاً لا شك في هذا، ساق حمراء غليظة تخرج منها أوراق سوداء ذات حواف حمراء تجللها الأشواك، بعض الفروع يحمل ثمرة صغيرة حمراء اللون بها تلك البذور الذهبية العجيبة، وبعضها يحمل زهوراً. غريب هذا، حمراء اللون. حاولت استعادة معلوماتي التشريحية عن الطلع والمتك والأسدية، لكني لم أميز أي منها في هذه الزهرة، وكانت لها رائحة النبات المميزة. أما أغرب ما وجدت فهو أن الذراع الذي يجذب الضحية مستقر بشكل زنبرك في تجويف بمقدمة الساق، وبالتالي يستطيع الانفلات في أي لحظة نحو الضحية. كان مقطعه العرضي مستديراً يحوي ثقبين، أدركت أنهما يمثلان قناتين، واحدة منهما يحقن الكرار عبرها، وواحدة تمتص الدماء عائدة للنبات. إنه لتركيب مذهل، ومذهل هي أقل كلمة يوصف بها. الحق أن عماد قد وجد ضالته المنشودة، الحلم الذي روى نهمه الدائم إلى المعرفة. إن روحه الجشعة التواقة إلى التميز قد نجحت في أن تضيف كابوساً من نوع جديد إلى كل كوابيس الحياة. أما الأكثر هولاً في هذا النبات فهو قدرته غير المسبوقة على التفكير والتخطيط والكذب. نعم، الكذب. لقد نجح في أن يتظاهر أمام عماد بأنه غير مفترس، ولم يتمكن عماد من تصوير الفيلم الذي رأيته إلا بعد أن ترك النبات وحيداً. حتى حين اكتشف أهل الطفلة اختفاءها، ماذا وجدوا؟ وجدوها راقدة شبه ميتة جوار نبات مسالم بريء المنظر، نبات يقنع كل من يتعامل معه بأنه يبذر بذوره خلسة، بل ويوحي له أن الطريقة المثلى للزراعة هي دفن حيوان صغير تحت الجذور. نبات يعرف أن طريقته الوحيدة للاستمرار هي الحفاظ على عماد، لهذا لم يهاجمه ولم يؤذه بعد كل هذه الأعوام. نبات ينتظر حتى تنام الضحية، أو ينتظر حتى تكون الضحية بلا حول ولا قوة مثل تلك الطفلة البائسة. وهكذا أثبت النبات أنه يقف بالفعل عند مكان فاصل بين المملكتين الحيوانية والنباتية. لم أنم ليلتها، ظللت أفتش الشقة باحثاً عن نبات، وضعته هنا أو هناك، وبالفعل وجدت قصيصاً في السندرة بدأ الكابوس ينمو فيه. لما كان هذا النبات لا يعتمد على الكلوروفيل، فسيان عنده إن كانت البيئة مشمسة أو مظلمة، فهو لا يحتاج النور أساساً. وفي الصباح الباكر أدرت قرص الهاتف طالباً عماد، لقد حان الوقت لإنهاء هذه المهزلة. إن هذا النبات أخطر بالفعل من كل فائدة قد يقدمها للعلم. يقال اليوم عام 1993 إن فيروس فقدان المناعة المسبب لمرض الإيدز قد ولد في أحد المعامل وفر منه. لو كان هذا صحيحاً فإن العالم الذي أوجده لم يقدم خدمة كبيرة للبشرية، وبالتأكيد لم يقدم الديناميت أو القنبلة الهيدروجينية أو غاز السارين أي خدمة للبشرية مهما كانت عبقرية مكتشفيها. الجرس يرن دون انقطاع ولا إجابة. إن عماد لا يذهب إلى أي مكان، على الأقل في 6:30 صباحاً، ومعنى هذا أن هناك كارثة ما. ارتديت ثيابي ملهوفاً وركضت إلى السيارة منطلقاً إلى الزمالك. الفيلا تجثم في ضوء النهار المبكر كقصة مفزعة على رف مكتبة تدعوني إلى أن أفتحها وأقرأها رغم توجسي منها. كانت البوابة مغلقة بالجنزير. من ثم هرعت إلى الغرفة الصغيرة المجاورة لها حيث يقيم البواب، وأوسعت الباب ركلاً وضرباً حتى انفتح عن وجه البواب النوبي العجوز مرتدياً ثيابه الداخلية متذمراً من كل هذه الضوضاء. عبد الودود، افتح لي بوابة الفيلا، إن عماد بيك لا يرد على الهاتف ويخيل لي أن شيئاً ما أصابه. ما كاد الرجل يسمع ما قلت حتى هرع دون أن يرتدي جلبابه إلى الجنزير ليفتحه بمفتاحه وهو يتمتم: رأيتها بالأمس وكانت على ما يرام. ودلفنا من البوابة لحظة تردد عابرة وهو يفكر: هل من حقه اجتياز الحديقة؟ لكنني كنت قد سبقته على كل حال. باب المنزل أوسعه ركلا وضربا ولا إجابة. لا جدوى من كل هذا. اسمع، هل معك مفتاح؟ مد يده إلى جيب الصدير الذي يرتديه وأخرج مفتاحا صغيرا أولجه في قفل الباب فانفتح. كان غير مغلق إلا باندفاع لسان كالون اللاتش. ركضنا إلى الداخل باحثين عن عماد في كل ركن وكل غرفة. عماد! عماد بيك! كانت اسطوانة الجرامافون تدور بلا انقطاع وقد تآكلت الإبرة تقريبا إذ انتهت الاسطوانة منذ زمن. الاسطوانة التي تحمل صورة الكلب الذي يصغي لجرامافون آخر والمميزة لاسطوانات صوت سيدة. لقد كانت اسطوانة طائر النار لفاغنر. عماد بيك! لم نجده في أي مكان، لكن مائدة الطعام كان عليها عشاء لم يؤكل بعد. بالتأكيد هو عشاء لأنه أخف من أن يكون غداء وأكثر تنوعا من أن يكون إفطارا، وكان الخبز غير طازج لكنه بالتأكيد غير متيبس، أي أن هذه الوجبة لم يمر عليها أكثر من 10 ساعات. صعدت درجات قليلة إلى غرفة النوم التي جعل عماد مستواها أعلى قليلا من باقي الحجرات، وكان الفراش مرتبا نظيفا، ولم يفتني أن أرى أن هناك 3 أصص ملأى بالمكاسة متناثرة في أركان الغرفة. الحمام أيضا يحوي أصيصا من النبات، كذا غرفة المكتب. غرفة المكتب التي ينتظر فيها مجهر صغير أنيق الشكل، عليه شريحة زجاجية إلى جوار أباجورة مضاءة لتوفر مصدرا للضوء. وجوار المجهر وجدت قلما وورقا رسمت عليه قطاعات نباتية عدة من الساقي والأوراق والجذر، مع أسهم كتبت عليها مصطلحات لاتينية لم أفهمها. كان عماد يقوم بتشريح النبات ثم أعد العشاء. هذا هو ما يمكن استخلاصه من كل هذه الآثار. وجوار المجهر كان هناك مفكرة صغيرة مفتوحة وجوارها قلم حبر جاف، وقد كتب في الصفحة المفتوحة بخط واضح أنيق: لقد أفلت النبات مني. عبارة غريبة، لا أدري لماذا ذكرتني بما يكتبه ربانوس سفن في دفتر السفينة لحظة غرقها: نحن نغرق فلتساعدنا السماء. ما معنى أن النبات قد أفلت منه؟ نظرت إلى البواب الواقف خلفي زائغ العينين غير فاهم لشيء مما يحدث، وأهبت به أن يواصل التفتيش أو على الأقل أن يفتش الحديقة جيدا. ثم شرعت أقلب المفكرة بحثا عن تفسيرات فلم أجد شيئا، مجرد مواعيد وملاحظات من نوع البذور، عصام، معمل، تذكر، من التي يستحيل فهمها إلا لمن كتبها. نزلت إلى الحديقة وبدأت أفتشها مع البواب. كان نبات مكاسا الذي هاجمني موجودا في مكانه ساكنا يتظاهر بالبراءة. مددت يدي في قسوة إلى جذوره وبأعنف ما أستطيع انتزعتها ورميت بها على الأرض بشمئزاز، فتلوى 2 ثوان ثم همد تماما. لماذا فعلت ذلك؟ لا أدري، لكنه كان نذيرا غامضا بأن عماد لن يغضب على ما أصاب نباته بعد اليوم. سمعت صوت البواب يناديني فهرعت إليه. ها هي ذي الصوبة الزجاجية وقد وقف جوارها يشير إليها في توتر. نظرت إلى كل هذه الفوضى، الزجاج المهشم المتناثر على الأرض، فتحة قطرها يقترب من المتر عبر جدار الصوبة وقد أطلت منها بعض النباتات، التي بدأت بالفعل تلفظ أنفاسها لأنها لم تعتد الجو الخارجي. قلبي يكاد يثب لفمي وأنا أدنو بحذر. أقرب وجهي من الفتحة وأتشمم رائحة الرطوبة الخانقة بالداخل، وبخار الماء الذي نفثته مسام الأوراق يتكاثف على الزجاج وينحدر للأرض على شكل قطرات. لكني لم أجد جثثا، لم أجد جثثا، ولم أجد أي نبات مكاسة بالداخل. فقط كانت هناك فوضى عامة وأصص مقلوبة وحفرة في الأرض، كأن هناك نباتا قد اقتلع من هناك. لكن الزجاج مهشم للخارج، كأن شخصا كان حبيسا بالداخل ثم نجح في الخروج. هل هو عماد؟ هل سجن بشكل أو آخر ثم نجح في تحطيم الزجاج وتحرير نفسه؟ لا أدري حقا. وحين ناداني البواب العجوز، وحين سمعت نبرة صوته المذعورة وسعاله، عندئذ أدركت أنه وجده. كان الروب دي شامبر على الأرض معجونا بالدماء والتراب، وجواره نظارة مهشمة، وقد تناثرت هنا وهناك خصلات من الشعر الأشيب الناعم وبقايا ممزقة من منامة كان لونها أزرق، وخفين تبعثرا هنا وهناك، وسلسلة مفاتيح مدفونة في التراب. ولم يكن هناك عماد ولا نبات. رأيت هذا المشهد في كوابيسي مرارا. هل تحب فاغنر؟ زائد عن الحاجة. لقد صار عماد بالنسبة للنباتات زائدا عن الحاجة، لهذا قتله. إن منطق النبات البراغماتي النفعي لا يتزحزح، فأنا قد قمت بزراعة البذور في داري وفي قريتي، وبالتالي صار هناك أكثر من أب لهذا النبات، كلهم عاكفون على بذر البذور ورعايتها. لهذا ولهذا فقط صار عماد زائدا عن الحاجة، والاستفادة المثلى منه هي التهامه. لو كان هذا النبات رجل أعمال لغدا مليارديرا منذ زمن، ولو كان صحفيا لغدا رئيس تحرير عشرات الصحف واسعة الانتشار، ولو كان سياسيا لحكم العالم في غضون شهور. لكنه مجرد نبات، ولأنه مجرد نبات يجب أن يدمر ويحرق في الحال. كان العجوز مستندا إلى شجرة يسعل باستمرار باستمرار، وصعوبة التنفس تتزايد، فأدركت أنه ذلك الأحمق أصيب بنوبة قلبية. أجلسته على الأرض وأحضرت له كوبا من الماء من داخل المنزل مع قرصين من النيتروغليسرين، يضع أحدهما تحت لسانه، ثم بدأت أتفحص المكان حول ما تبقى من عماد. قد يتهمني أحدكم بالقسوة لأنني لم أنهر ولم أبكي بعدما فقدت صديقا مخلصا نقيا بهذه الطريقة الغادرة، لكنني أقول لكم أنني رأيت مصائب كثيرة في حياتي، بحيث سئمت كل هذه الأشياء التي يفعلونها ويقولونها في تلك المواقف، الدموع وعبارات الرثاء، بلهاء ومبتذلة أكثر من اللازم ولا تضيف جديدا. إن الخدمة الوحيدة التي يحتاج إليها عماد الآن هي طلب الرحمة له، وتدمير هذا النبات مع الاحتفاظ بعينة واحدة منه أرسلها هي والدراسات التي كتبها عنه إلى مجلة بوتاني العلمية الرصينة، مع اقتراح مهذب بتسمية هذا النبات الجديد إمادالا نيغرا، أو أي اسم قريب من اسم الشهيد الذي اكتشفه. وهنا قطع علي أفكاري خاطر غريب. لماذا لا أجد أثراً للنبات جوار عماد؟ إن حالته لا تسمح له بالزحف بعيداً عن النبات قطعاً، وكان الواجب أن أجده بين الأوراق الشوكية السوداء كما بدا ذلك الأرنب بعد التهامه. ولكن ما معنى هذا؟ واحد، الصوبة تهشم زجاجها للخارج. 2- يوجد بالصوبة أثر يوحي أن نباتاً قد اقتلع من جذوره. 3- لا يوجد نبات جوار جثة عماد. 4- آخر كلمة كتبها عماد هي: لقد أفلت النبات مني. ألا يعني كل هذا شيئاً ما؟ يا للكارثة، لقد فهمت. 9- عصر المكاسع. لم يكن نباتاً، بالتأكيد لم يكن نباتاً. صحيح أنه يتكاثر بالبذور وله ساق وأوراق وجذور، لكنه يخطط ويفكر ويتظاهر، بل وينتقل. نعم، ينتقل. أكاد في هذه اللحظة أرى ما حدث بالضبط. عماد يعد العشاء ويصغي إلى فاغنر مرتدياً الروب دي شامبر. عماد وليس فاغنر طبعاً، وإذا به يسمع صوت زجاج يتحطم، فيهرع إلى الحديقة ليجد الصوبة مهشمة والنبات غير موجود بها. يعود مفزوعاً إلى غرفة المكتب ليخط هذه العبارة: لقد أفلت النبات مني. ولم يكن بالطبع يعني أي شيء سوى ما قاله حرفياً. لا تتحمل العبارة أي معنى مجازي، مثل أن النبات يتصرف بطريقة غير متوقعة أو أي شيء من هذا القبيل، ثم أن عماد يهرع إلى الحديقة ليرى أين ذهب هذا الوغد، لكن المكاسة كان ينتظره في الظلام هذه المرة، حراً من قيوده، حراً من الجذور التي تقيده للأرض، وكانت المجزرة. والأسوأ هو أن عماد لم يصدق حتى اللحظة الأخيرة أن نباته الحبيب يمكن أن يفعل معه كل هذا. دخلت إلى الفيلا متجهاً إلى الدولاب باحثاً عن بكرات الأفلام التي تضمها المجموعة. كان المفتاح معي هذه المرة بعد أن وجدته في حاجيات المرحوم، وكانت هناك بطاقة ملصقة على كل بكرة تدل على محتوياتها: هامبرغ، الأقصر، هالة. بالتأكيد هذا الفيلم الأخير خاص جداً. ثم مكاسة 1، مكاسة 2، مكاسة 3. أخرجت آلة العرض السينمائي وعبأت البكرة مكاسة 3 عليها، لأنها بالتأكيد تحوي آخر ما عرفه عن النبات. يهمني قطعاً أن أعرف ما أخفاه عماد علي ليلة أن عرض علي الفيلم الأول. وفي الظلام بدأ الشعاع يتسرب إلى الحائط الأبيض. كان الفيلم ملوناً هذه المرة، وتبينت ملامح الصوبة الزجاجية بما فيها من نباتات عملاقة. ثم رأيت نبات مكاسة في منتصف الكادر، نباتاً عملاقاً يقارب طوله 2 متر. ومرت دقائق دون أن يحدث شيء، وفجأة بدأ النبات يتحرك، يتلوى، يرتجف. لم أصدق ما أراه، لكني واثق تماماً من أنه حقيقي. هو ذا النبات ينتزع نفسه من جذوره، الجذور تخرج نفسها من التربة بكل براعة، ثم يسقط النبات على جانبه ويبدأ في الزحف. نعم، الزحف ببطء شديد على الأرض، وكل أوراقه تتحرك، تفتح وتغلق بشكل ميكانيكي مروع، يدور في المكان دورة أو دورتين، ثم ها هو ذا يعود إلى مكانه ببطء شديد. تثبت الجذور نفسها في الأرض، ثم يستقيم النبات على ساقه في تؤده، ويعود مجرد نبات بريء آخر. انتهى الفيلم. ظللت أحدق في الجدار المضيء، زائغ العينين، شارد الذهن. إذن كان عماد يعرف وأخفى ذلك عني. والسؤال الآن هو: هل كل نباتات المكاسة تفعل ذلك؟ أم أن هذا النبات الذي تربى في الصوبة هو الوحيد القادر على ذلك؟ أميل إلى القول إن النبات يحتاج إلى فترة لا بأس بها من النمو والنضج حتى يبدأ في التقاط رزقه، فلا ينتظر حتى يأتيه النيتروجين، بل يذهب هو للبحث عنه. المشكلة أن هذا يجعله خطراً جسيماً، فمن منا يشك في نبات مقتلع من جذوره وملقى على الأرض؟ وتخيلت ما سأقوله لرجال الشرطة: إن هناك نباتاً هارباً مسعوراً، يجب أن تجدوه قبل أن يفترس أحداً. إنه لأمر مضحك، ولكن شر البلية ما يضحك. خرجت من المنزل لأجد البواب مرتكناً إلى أحد الأشجار، ووجهه الأسمر كوجه جثة مضى على وفاتها ساعتان. لم أرى من المناسب قط أن أسأله عما إذا كان قد رأى نباتاً مسعوراً يتسلق السور، ولم يبدو لي هذا محبباً. ساعدته على النهوض، وطلبت منه أن يعود لامرأته على حين أطلب رجال الشرطة بالهاتف، فأصر على أن يفعل ذلك بنفسه، وأخذ يولول، ليس على عماد طبعاً، على المصير الأسود الذي ينتظره هو وامرأته بعد وفاة البيك، وعمن ستؤول له الفيلا. وراح يتصور منظره وهو يتسول جوار المساجد من أجل شراء الدواء لها. هكذا شرع يعدد كلما أدار رقماً على القرص، وهنا سمعنا الصرخة من بعيد لكنها واضحة. تبادلنا النظرات لثوان، وخطرت لنا نفس الفكرة في ذات اللحظة: زوجتك؟ إن الباب مفتوح، لقد تركته مفتوحاً. يا لك من أحمق، فلنسرع. طبعاً لا داعي للقول بأن العبارتين الأخيرتين قيلتا ونحن في منتصف الطريق إلى باب الحديقة، وبعد ثانية كنا داخل الحجرة الضيقة. كان المشهد مروعاً، العجوز مستلقية على الفراش تولول عاجزة عن الحركة، في حين يلتف الذراع المشؤوم حول ساقيها. كانت شبه مشلولة بفعل المرض، الشلل الرعاش كما تبين لي على الفور، لهذا اكتفت بالهلع. وعلى الأرض جوار الفراش المتآكل كان ذلك النبات المشؤوم متمدداً بطول مترين أو يزيد، وأوراقه السوداء الشوكية تنفتح وتنغلق في جشع. بسم الله الرحمن الرحيم، صاح البواب في هلع، وبدا أن النوبة القلبية ستعاوده. أما أنا فلم يكن عندي وقت لهذا الترف، ترف النوبات القلبية، لهذا هرعت إلى سكين كبير في ركن الغرفة، وعدت راكضاً إلى النبات، وأمسكت بالذراع الملتوي وحززته بعنف وقسوة. لم ينزف شيئاً من الدماء لحسن الحظ، لكن قطرات من سائل أعتقد أنه هو الكورار نفسه كان في مرحلة الحقن ولم يصل لمرحلة الامتصاص بعد، وما أن انفصلت الأنسجة القاسية حتى التف الذراع حولي في هذه المرة. أنا لا أعرف شعور من يستيقظ في قبضة ثعبان البوا العاصرة أو الأصلة، لكنه بالتأكيد قريب من هذا. سقطت على الأرض بين الأوراق السوداء المشؤومة، فشعرت بها تطبق على ثيابي وما بدا من جسدي، لكني هذه المرة فريسة متيقظة لا مشلولة، وبالتالي لست سهل الهضم أبداً. لكن كيف يمكن قتل هذا النبات المتعصب؟ في البدء كان قتله سهلاً باقتلاع جذوره، أما وقد صار حراً طليقاً فكيف يمكن قتله؟ صحت بالبواب في لهفة: عبد الودود، ساعدني على إخراج هذا الشيطان للخارج. تحامل الرجل على نفسه وساعدني في حمل النبات المتلوي إلى خارج الغرفة، وهو يبسمل ويحوقل واثقاً من أن كل هذا سلوك جان شرير. ولم يفته أن يتأكد من أن المرأة لم تزل حية وتخلصت من الذراع المحيط بعنقها. في الخارج ألقينا النبات على الأرض، وصحت بالرجل: هلم، هل لديك كيروسين هنا؟ أكيد. وعاد لي حاملاً زجاجة متسخة مسدودة بورقة مبرومة كأنها قطعة فلين، فبدأت أسكب منها على النبات المتشنج، ثم أشعلت قطعة الورق بقداحتي ورميتها على النبات، وفم اندلعت النيران فهمدت حركة الشيء، بدأ يتفحم ثم يتحول إلى رماد ساخن. المشهد الذي يذكرني بمصرع مصاص الدماء في نهايات أفلام الرعب، وحين تلاشت آخر جذوة لهب، مددت بحذر يدي وسط الرماد، والتقطت عشرة من البذور الذهبية الشبيهة بالمعدن. لقد هلك الوغد، لكنه ترك بذوره ليزرعها أحمق مثلي أو البواب، ليستمر الكابوس إلى الأبد. كنا نلهث، والعرق يبلل ما تحت إبطينا وياقات ثيابنا، وكان ينتظر مني تفسيراً لكل هذا، لكني لم أعطه له، فقط همست بصوت مبحوح: يمكنك الآن أن تطلب الشرطة. لا جدوى، جراحة فاشلة، لقد ماتت المرحومة بعدما ثقبنا الأورطي. أياً ما كان موضوع هذا الكتاب، فأنا مستعد لمناقشته معكما فوراً، ولو أن النجوم لدي مال نفت كفاية أكثرها انتقاداً. هل تحب فاغنر؟ تصاعدت الأبخرة السامة، أبخرة السيانور، في حديقة الفيلا، على حين بدا المهندسون القادمون من وزارة الزراعة أقرب إلى كائنات المريخ منهم إلى البشر، بثيابهم المعزولة وأقنعة الغازات المحكمة، وعلى ظهر كل منهم خزان ثقيل متصل بخرطوم ينثر المادة المهلكة. وكنا نحن واقفين على بعد كبير نرمق المشهد في فضول. قال لي دكتور صبحي مدرس الصيدلة وهو يجفف عرقه: وهكذا ستتم عملية إبادة كاملة لهذا النبات. ما دام يعتمد على مادة الهيموغلوبين في حياته، فإن السيانور سيؤدي الغرض تماماً كما يفعل مع الحيوانات. نظرت له في شرود، وسألته مشعلاً سيجارة الثالثة: هل بدأوا تطهير كفر بدر اليوم؟ يقول وكيل الوزارة أنهم بدأوا، تم إخلاء البيوت ثم رش الحقول بالمادة القاتلة. لن نتخلص من هذا التلوث قبل شهور. للأسف نحن مضطرون، إن النبات لم يبد استجابة لمركبات الفوسفور العضوي ولا السفين. تساءلت وأنا أرمق الأبخرة المتصاعدة من بعيد: وهل ستموت البذور بنفس الطريقة؟ غالباً، وعلى العموم سيقومون بنقعها بعد ذلك في حمض النيتريك لمدة 48 ساعة. يا للسماء، قلتها وأنا أقذف بعقب اللفافة بعيداً. كل هذا المجهود للتخلص من المكاسة. أي شيطان رجيم جاء به عماد إلى هذا العالم؟ كأن البشرية شفيت من السرطان والجوع والتلوث البيئي كي نقدم لها نباتاً لا يموت إلا بالسيانور. دنا مني البواب النوبي العجوز وهو ينهنه متهاتفاً للبكاء، فعانقته وربت على كتفه. سمعته يسعل ويدمدم: هل تري بيك ما فعلوه بحديقة الفيلا؟ ما كان عماد بيك رحمه الله ليقبل بكل هذا؟ كان البائس يشعر أن واجبه لم ينتهي بعد نحو سيده حتى بعد وفاة هذا الأخير، ولقد أثار هذا الإخلاص مدامعي. لكني تماسكت، وهنا شعرت بشيء صلب في جيب جلباب الرجل، فمددت يدي أتحسسه. إنني أذكر هذا الملمس جيداً، لا شك في ذلك. مددت إصبعين داخل الجيب وأخرجت بذرتين من البذور الذهبية المشؤومة أمام عيني الرجل غير الفاهمتين. ستكون المهمة شاقة، شاقة حقاً. 10. خاتمة. كان حصار البذور مشكلة، فكل إنسان بدا وكأنه يتحين الفرصة ليسرق بعضها أو يخفيها في جيبه، ولقد اضطررنا إلى تفتيش جيوب وحاجيات كل من تعامل مع هذا النبات، وكانت النتيجة غالباً إيجابية. حتى أنا وجدتني أخفي 10 بذور في الدرج الذي أضع به مناديلي، ووجد دكتور صبحي بذرتين في جوربه حين عاد لداره. كنا نتصرف كمدمني المخدرات الذين تجد السموم في كل مكان من عالمهم، ولست مبالغاً في هذا الوصف. لقد صار المكاسة وباءً حقيقياً وسيداً على عشرات العبيد الذين لم يعرفوا ما حل بهم وبإرادتهم، لكن الحصار أزعم كان محكماً. ولمدة شهور لم نسمع عن حادث هجوم واحد للنبات على إنسان، ولم يبلغنا أحد بمشاهدة الأوراق السوداء المشؤومة. لهذا ولأول مرة أعلن مسؤولو وزارة الزراعة أن نبات الموكاسا قد اختفى من الوجود، ذلك الاختفاء الذي لم يضايق أحداً. ومن لغو القول أن أكرر أن تفاصيل هذا الحادث ظلت سرية تماماً، فلم يدري بها سوى حفنة من الرجال، وأن من علموا طرفاً من القصة ظنوا الأمر يتعلق بحشرة ما أو وباء من أوبئة المزروعات. كنا في ذروة الحرب النفسية مع إسرائيل في تلك الآونة، وكنا نعرف تماماً أن هذه القصة ستتضخم وتنتفش بفعل الإشاعات، وسيعتقد رجل الشارع أن الموكاسا سلاح بيولوجي توصل إليه العلماء الإسرائيليون وأدخلوه إلى البلاد. والواقع أصارحك أنني أسائل نفسي أحياناً إن العالم الذي قدم البذور إلى عماد هو عالم أمريكي اسمه ديفيد أوبريان. إن يهودية الاسم لا تخفى على أحد، وأنا قد تعلمت من زمن أن لا أثق بأجنبي يدعى ديفيد أو أبراهام أو ليفن أو حتى سارة. فهل الأمر كذلك؟ هل كان أوبريان يعرف حقيقة هذا النبات؟ هل هذا النبات وليد معالجة إشعاعية أو كيميائية تمت في أحد معامل الحرب البيولوجية؟ لا أظن، ولا أحسب أنهم وصلوا إلى هذا القدر من التقدم التكنولوجي. الخلاصة أن التعتيم الإعلامي على الموضوع كان ضرورياً في تلك الحقبة الكئيبة من تاريخ البلاد، لكن التعتيم الإعلامي لم يمنعني من أن أقوم بواجب الأخير نحو عماد، أرقى إنسان عرفته في حياتي. لهذا تعاونت مع اثنين من زملائه في الجامعة، وقمنا بعمل ورقة علمية محكمة تبدأ بهذه السطور: إن لدينا من الأسباب ما يدفعنا للاعتقاد بوجود حلقة واصلة بين المملكتين الحيوانية والنباتية. وانتهت الورقة بجملة شديدة الأهمية عندي: وإننا لنقترح تسمية هذا النبات باسم إمادالا نيجرا. والمقطع الأول نسبة لاسم مستكشفه الذي فقد حياته ثمناً لاكتشافه، أما المقطع الثاني فيدل على لون أوراقه الأسود. وأرسلنا الورقة مع الأفلام والرسوم التخطيطية ونموذجاً حياً صغيراً إلى مجلة بوتاني، عالمين أنها ستكون ضربة العصر. ولقد نشرت المقالة ونالت إعجاباً علمياً هائلاً وأثارت تساؤلات عديدة، لكنها لم تصل للرأي العام لأن الجمهور أكثر سطحية من أن يقرأ هذه المجلات العلمية المتعمقة. إنه نفس السبب الذي لأجله كتب نيوتن نظرياته باللاتينية التي يستحيل فهمها على هواة القشور. كان يريد أن يريح ويستريح، فلا يقرأ نظرياته إلا من يستحقون قراءتها. لقد مرت أعوام طوال على هذه القصة، لكني ما زلت أجفل كلما شممت روائح معينة، وما زلت أرى الأوراق السوداء في كل مكان، وما زلت أشعر بشيء يمشي فوق عنقي كلما جلست إلى مكتبي لأكتب. أؤمن أن كل هذه وساوس، لكن الفكرة لا تبرح بالي. ثمة شخص في مكان ما يحمل بذرة أو بذرتين، وهو ما زال يذكر كيفية زراعتها وينتظر الفرصة المناسبة. عندئذ يدسها في التربة جوار جثة فأر أو عصفور ميت، ثم تبدأ المأساة. لابد أن هذا الشخص موجود، ومن يدري، ربما كان أنا. أمس ابتعت بعض أصص النباتات المملوءة بالتربة ونصف كيلوغرام من اللحم المفروم، لا أدري لماذا ولا ما الذي أنتويه بالضبط. أنا لا أعرف، فهل تعرف أنت؟ في القصة القادمة أستكمل معكم حكاية الكاهن الأخير، رجل نفراي الذي آويته في داري فجلب الوبال على الجميع. ستكون قصة مشوقة من دراما المكان الواحد، وستعرفون وقتها كيف أن العجوز رفعت إسماعيل لم ينتهي بعد، ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة، 1993.